العلا والمجد إنا أمة العلم وسلم شئت عنا علقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة النظم الصغير من مختصر التحرير. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن أنواع الحكم الوضعي، تكلمنا عن خطاب الوضع وأنواع الحكم الوضعي. فقلنا ما هي أنواع الحكم الوضعي أيها الأحبة، كم نوع؟ هذا الذي تكلمنا عنه في المنظومة. طبعا نتكلم عن ما تكلمنا عنه في المنظومة، تكلمنا عن ثمانية أنواع. ما هي؟ السبب والشر والمانع، الصحة والفساد، والرخصة والعزيمة، وبقي المصطلح الأخير اليوم نشرح فيه بإذن الله وهو ماذا؟ العلة. ولا مانع في الحقيقة، يعني أريد أن أراجع قضيتين. القضية الأولى التي نريد أن نراجعها معا قاعدة قديمة، لكن يعني من باب المذاكرة فيها لأني أخشى أن الطالب أضاعها، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أريد أراجعها. ثم أريد أن أتكلم لجميع الإخوة عن السبب والشرط والمانع مرة أخرى في قضية لذاته وليس لذاته حتى تتضح الأمور، ثم نكمل العلة بإذن الله. الآن أيها الأحبة نراجع سريعا، هي فقط مراجعة، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن هذه القاعدة قسمنا الكلام ابتداء، قبل أن ندخل في هذه القاعدة قسمنا الكلام ابتداء، فقلنا نستطيع أن نتكلم عن الواجب أو الوجوب بشكل عام في قاعدتين. القاعدة الأولى قلنا ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ماذا؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. ممتاز، فهو ليس بواجب. من يأتي بمثال؟ مثلا نأتي أسهل من قضية الجمعة، مثلا على قضية مشهورة الزكاة، صحيح؟ الآن الزكاة حتى تجب عليك لابد يكون معك ماذا؟ نصاب. لا يمكن أن تجب عليك الزكاة حتى تملك النصاب. إذا لم تملك النصاب إذا لا يوجد وجوب لها، صحيح؟ لا يوجد وجوب، ما في حكم. هل أنا كإنسان كمكلف مكلف بعملية ملك النصاب شرعا يجب علي أن أملك النصاب؟ لا. لماذا؟ لأن ملك النصاب لا يتم الوجوب إلا ملك النصاب لا يتم الوجوب إلا به. يعني إذا لم أصل إلى النصاب أنا ما علي زكاة، ما في أصلا في ذمتي وجوب للزكاة. فنقول ملك النصاب لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب على المكلف. لما يوجد، إذا وجد هذا الشيء وأصبح واجبا نبدأ الآن في الحكم. إذا لم يوجد بحيث أن الآن ذمتك بريئة من هذا التكليف، فإذا نقول أنت غير مكلف بالإتيان به. إذا ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. طيب الآن إذا أصبح الفعل واجبا، يعني خلص أوجبه الله عز وجل عليك وتعلق بذمتك، إذا أصبح الفعل واجبا في ذمتك، الآن إذا أصبح الفعل واجبا في ذمتك جيد، هذا الواجب الآن هناك فعل واجب في ذمة مكلف، هناك فعل الآن واجب في ذمة مكلف، نقول هذا الفعل يتوقف على تحصيل أمور وتحقيق أمور معينة. لا يمكن أني أفعل هذا الواجب وأنه يوجد هذا الواجب في الخارج إلا بها. إذا لم توجد هذه الأمور لا يوجد هذا الواجب في الخارج. طبعا نتكلم عن الوجود الشرعي المعتبر. إذا أصبح الفعل واجبا في الذمة وكان هذا الواجب تحقيقه في الخارج يتوقف على تحصيل أمور، ننظر في هذه الأمور التي يتوقف عليها الواجب، هل هذه الأمور جزء من الواجب ولا خارج عنه؟ الحالة الأولى أن تكون هذه الأمور التي يتوقف عليها الواجب جزء منه. مثال ذلك الركوع والسجود في الصلاة. لا يمكن توجد الصلاة في الخارج أقصد الوجود الشرعي المقبول إلا بوجود الركوع والسجود. إذن هذا الواجب الذي هو الصلاة يتوقف على وجود الركوع والسجود. نقول الركوع والسجود هي ماذا؟ هي جزء من الواجب، هي جزء من الواجب. فهل يكون الركوع والسجود واجب؟ هل يكون الركوع والسجود واجب؟ طيب كيف؟ إيش الدليل؟ لا أعطيت أنا قاعدة الدليل على ذلك. نعم؟ لا يعني احنا قلنا احسنت الامر، قلنا هذه قاعده نحفظها، الامر بالماهيه المركبه هو امر بجميع اجزائها، امر بجميع اجزائها. فاذا قال الشارع اقيموا الصلاه، الان الصلاه هل هي فعل واحد ولا ما هي مركبه؟ مركبه، مركبه من ركوع ومن سجود ومن جلوس ومن كذا. فعندما قال اقيموا الصلاه كأن هذا الأمر أمر بجميع الأجزاء مباشرة، كأنه قال أقيموا الصلاة يعني اركعوا واسجدوا واجلسوا وقولوا التحيات واقرأوا الفاتحة إلى آخر ذلك من أركان الصلاة. فنقول إذا كان الفعل واجبا في الذمة وكان هذا الواجب يتوقف على تحصيل أمور، نقسم، هل هذه الأمور جزء من الواجب ولا خارج عنه؟ نبدأ بالتقسيم الأول، لا جزء منه، كالركوع والسجود للصلاة. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول هذه الأمور واجبة لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بجميع أجزائها. هذا كله مكتوب عندك ولكن نراجع. طيب إذا كانت هذه الأمور التي يتوقف عليها الواجب أيها الأحبة ليست جزء منه، هي خارجة عنه، إذا كانت خارجة عنه ستكون ماذا؟ أسباب وشروط، أليس كذلك؟ إذن إذا كان هذا الواجب الذي في الذمة يتوقف على تحصيل أمور لكنها ليست جزء منه بل هي خارجة عن ماهيته، أسباب أو شروط. الحالة الثانية أن تكون خارجة عنه، أن تكون خارجة عن الماهية. في هذه الحالة في هذه الحالة سنقسم هذه الأمور الخارجة عن الماهية إلى نوعين، وهذا الذي أريد أن أضيفه إليك. أريد أن أقسم الخارج عن الماهية إلى ماذا؟ إلى نوعين. طبعا الخارج عن الماهية كما قلنا أسبابها، بين قوسين أسباب وشروط. هذه الأمور الخارجة عن الماهية التي يتوقف وجود الواجب عليها التي هي الأسباب والشروط قد تكون مقدورة للمكلف، أليس كذلك؟ وقد تكون غير مقدورة للمكلف. مثال ذلك الآن الزكاة أيها الأحبة، الزكاة إنسان وجد معه النصاب، فقلنا إذا وجد النصاب هذا سبب في وجوب الزكاة، لكن بقي هناك ماذا؟ شروط لا يتم هذا الواجب إلا بها. من هذه الشروط ما هو؟ مضي الحول. ممتاز. الآن مضي الحول لا يمكن أن نحقق هذا الواجب الذي هو الزكاة إلا بمضي الحول، هل أنا مكلف بعملية مضي الحول؟ لا. لماذا؟ لأنها خارجة عن مقدوري، هذا أمر خارج عن مقدور المكلف. فإذا نستطيع أن نقول الأسباب والشروط الخارجة عن الواجب والتي طبعا لا يتحقق الواجب إلا بها إن كانت غير مقدورة فهذه أيها الأحبة لا تكون واجبة على المكلف، لا تجب على المكلف. لماذا لا تجب عليه؟ لأنها غير مقدورة له، فكيف أوجب عليه؟ يقول لا يجب عليك أنك تمرر الحول، أقول لك أنا هذا لا أستطيع، الحول هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا كانت الأسباب والشروط الخارجة عن الواجب ليست مقدورة للمكلف فهذه أيها الأحبة لا يمكن أن تجب عليه، وأظن هذا واضح يعني في المفهوم العقلي، كيف تجب عليه شيء وهو لا يستطيع أن يأتي به؟ هذا تكليف بالمحال. لكن الكلام عن الأسباب والشروط المقدورة للمكلف، المقدورة للمكلف، مثل ماذا؟ الآن أنتم قلتم مضي الحول شرط حتى تستقر الزكاة على المكلف، أليس كذلك؟ هل هو مقدور له؟ ليس مقدورا له. طيب زوال الشمس سبب في ماذا؟ في وجوب صلاة الظهر ومن شروطها، وعليكم السلام، ومن شروط الصلاة إيش؟ الوضوء. ومن شروط الصلاة إيش؟ الوضوء. الآن الوضوء شرط للصلاة وملك ومضي الحول شرط للزكاة. إيش الفرق بين الوضوء ومضي الحول؟ إنه هذا مقدور للمكلف ومضي الحول ليس مقدورا للمكلف. إذا لاحظنا الشروط، شروط الواجبات أحيانا هناك شروط تكون مقدورة للمكلف وهناك شروط للواجبات غير مقدورة للمكلف. إذا كان شرط الواجب غير مقدور للمكلف مثل مضي الحول إذن هو قطعا غير مكلف به. أما إذا كان شرط الواجب مقدور للمكلف، لأن هذا فعل واجب وإله شروط وهذه الشروط مقدورة. شروط الصلاة إيش هي أيها الأحبة؟ مش استقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة والوضوء والنية، هذه كلها شروط للصلاة وهي مقدور عليها، وهذه الشروط مقدور عليها. إذا كانت الأسباب والشروط الخارجة عن الواجب مقدور عليها فإنها أيها الأحبة تكون واجبة، لكن لها حالتان. لها حالتان. لا نطبق سريعا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، الآن عندنا حالتان. الحالة الأولى أن يأمر الشارع بالشرط أو بالسبب وينص على ذلك، أن يأمر الشارع مباشرة بالسبب أو الشرط وينص على ذلك، فيقول مثلا يجب عليكم أن تتوضأوا للصلاة لأنها شرط من شروطها. ففي هذه الحالة ما الذي جعل الشرط واجبا؟ النص الشرعي المباشر، لا أحتاج إلى تطبيق أي قاعدة. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هنا أيها الأحبة أنا مش حاجة إلى قواعد أصولية حتى أثبت أن الوضوء واجب علي للصلاة، لأن النص الشرعي واضح صحيح؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فأقول أن الوضوء شرط للصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، ليس لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، لأن أنا عندي هون نص مباشر صحيح؟ الآن لو استدللت بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فقلت الصلاة لا تتم إلا بالوضوء فيجب الوضوء من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إيش أقول؟ صحيح وليس خطأ، لكن ابتداء أنا مش محتاج لهذه القاعدة، هذا اللي بدي راسخه. أنا لأنه عندي نص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح أن الصلاة تحتاج للوضوء، فهنا أقول نتبع النص. إذن الأسباب والشروط الخارج، طبعا للأخوة اللي أتوا متأخر، نحن الآن فقط مراجعة سريعة لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، لأنها ربما بتفاصيلها الطالب ضاع معها. إذن الأسباب والشروط الخارجة عن الواجب قسمناها إذن إلى غير مقدورة للمكلف كمضي الحول للزكاة، وقسمناها إلى مقدورة. إذا كانت غير مقدورة هي اتفقنا لا نكلف فيها. إذا كانت مقدورة إما أن ينص عليها، إما أن ينص عليها الشارع، ففي هذه الحالة نقول وجبت هذه الأسباب والشروط لنص الشارع. الحالة الثانية لا ينص عليها، لا ينص عليها، جميل. في هذه الحالة أيها الأحباء إذا لم ينص عليها الشارع وكان الواجب لا يتحقق إلا بها فنقول أنها واجبة. أسباب وشروط يتوقف تحصيل الواجب عليها، مقدورة للمكلف ولم ينص عليها الشارع، إيش حكمها؟ هنا تأتي القاعدة، إيش حكمها؟ نقول واجبة. فيقول لك كيف واجبة؟ تقول لأن القاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به، طبعا هنا ما عاد أحد يشوف صح؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هنا تطبق القاعدة. فأنا أريدك أنك تحصر القاعدة وتفهم في الحقيقة أين تطبيقها وأين أنا أحتاجها في عملية الاستدلال الفقهي. إذا لاحظنا أيها الأحبة ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، أما إذا أصبح الفعل واجبا وتعلق في ذمة المكلف وكان متوقف على أمور، هنا نقسم هذه الأمور صحيح؟ إذن في الحالة الأولى الفعل ليس واجبا، لسه ما صار واجب. في الحالة الثانية الفعل لا أصبح واجب وتعلق بخلص تعلق بذمتك. في الحالة الأولى إذا الفعل لم يصبح واجبا بعد فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أما إذا أصبح الفعل واجبا وكان هذا الواجب يتوقف على أمور فإننا نقسم هذه الأمور. هل هذه الأمور التي يتوقف عليها الواجب جزء منه؟ من ماهيته؟ إن كان جزء من ماهيته قطعا هي واجبة. لماذا؟ لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بجميع أجزائها. إن كانت هذه الأمور التي يتوقف عليها الواجب خارج عن، إذا كانت خارج عن هي الأسباب والشروط، ما في غيرها، هي الأسباب والشروط، ننظر في هذه الأسباب والشروط. إن كانت غير مقدورة للمكلف كما مثلنا قبل قليل مثلا بزوال الشمس إذ سبب، أو مثلا مضي الحول شرط من شروط الزكاة، هذه غير مقدورة فهذه لا تكون واجبة أبدا، لأن الشرع لا يأتي بتكليف ما لا يطاق. أما إذا كانت هذه الأسباب والشروط التي يتوقف عليها الواجب مقدورة المكلف، في هذه الحالة سنقسمها إلى قسمين. هي الآن قطعا واجبة لأن مقدورة، إذن هي قطعا واجبة، لكن في طريق إيجابها عندنا حالتان. الحالة الأولى أن ينص الشارع مباشرة على إيجابها، يقول لك الصلاة الوضوء شرط للصلاة والوضوء مقدور لنا، إذن الوضوء واجب. تقول إيش الدليل على أنه واجب؟ هل أحتاج لأنه ما لا يتم الواجب إلا به؟ لا أحتاج. أقول لأن الشارع نص مباشرة على أن الوضوء شرط للصلاة، لا تتم الصلاة إلا به، فهو واجب بنص الشارع. الحالة الثانية أن تكون هذه الأمور المقدورة لم ينص عليها الشارع، لكن لا يمكن أن أحقق الواجب، يضيع في كلام الأصوليين. تجد أحدهم يقرر بصورة معينة، يقرأ كتاب آخر يعني اختلفت طريقة التقرير للمسألة، يقرأ كتاب ثالث يقررها بطريقة ثالثة، فيظن أن كل واحد مختلف عن الآخر أو يقرر شيء مختلف. في الحقيقة الكل متفق في يعني بشكل عام في تأصيل المسألة، لكن كل واحد منهم يقررها بطريقة. فأنت إذا فهمت ما معنى هذا الكلام خلاص، وين ما تروح في كتب الأصوليين بإذن الله تفهم أن كل الكلام يدور على هذه القضايا التي نتكلم عنها بهذا التفصيل وبهذا التقسيم. طيب، هذا فيما يتعلق أيها الأحبة بالقاعدة. الآن نعود إلى خطاب الوضع. نحن في الدرس الماضي أيها الأحبة تكلمنا عن خطاب الوضع، وعرفنا أن خطاب الوضع الذي تكلم عنه الناظم ثمانية أنواع: سبب، شرط، مانع، صحة يقابلها الفساد، ورخصة يقابلها العزيمة، وبقيت عندنا العلة. الآن مراجعة سريعة فقط لخطاب الوضع. خطاب الوضع قلنا هو خطاب من الشارع يتعلق بأفعال المكلفين بماذا؟ بنصب شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه، أو أن هذا الشيء رخصة أو عزيمة، أو أن هذا صحيح وهذا فاسد. هذا معنى خطاب الوضع، يعني هو خطاب الوضع خبري، هو لا يكلفك بشيء ابتداء، هو يخبرك بأسباب وشروط وموانع العبادات والمعاملات، وما كان منها على وجه الرخصة، وما كان منها على وجه العزيمة، وما كان منها صحيحا وما كان فاسدا. جميل. قلنا ما تعريف السبب أيها الأحبة؟ أول نوع من أنواع الخطاب الوضعي. السبب ممتاز، وصف السبب، ها، وصف يلزم من وجوده الوجود لإيش؟ الحكم، أحسنتم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. بقي القيد الأخير إيش؟ لذاته. طيب الشرط، إيش تعريف الأصولي؟ وصف يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. المانع، وصف، نعم، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذه تعريف الثلاث، لأن هذول الثلاث مع بعض جروب كامل زي يقولون جايين مع بعض، السبب والشرط والمانع. طيب الآن أيها الأحبة، قيد لذاته، يعني طلب كثير من الإخوة أن نوضح مرة أخرى ما معنى، لماذا نقول لذاته؟ ربما بدون لذاته سهلة، صحيح؟ لو قلنا السبب وصف إذا وجد يوجد الحكم، يعني ملك النصاب سبب للزكاة، إذا وجد ملك النصاب يوجد حكم وجوب الزكاة، ما في ملك للنصاب ما في وجوب للزكاة. طب لماذا قلنا لذاته؟ الآن اتركوها لذاته، الآن سأعيد تبيينها مرة أخرى إن شاء الله. الشرط مثلا من دون قيد لذاته، إيش تقول الشرط؟ الشرط وصف، إذا عدم ينعدم الحكم. فمثلا الوضوء تقول شرط للصلاة، إيش معنى شرط للصلاة؟ يعني إذا عدم ما في صلاة. طيب إذا وجد الوضوء هل معناته لازم في صلاة؟ لا، يمكن تتوضأ في غير أوقات الصلوات أصلا، صحيح؟ فوجود الوضوء لا يلزم منه وجود حكم ولا عدم حكم. طيب لذاته الآن سنبينها. الآن المانع، وصف يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد الحيض منعت الصلاة، ها وجود المانع يمنع الحكم. لكن إذا فقد المانع، فقد الحيض، هل معناه أنه يجب هناك صلاة؟ مجرد خلص طهرت هناك صلاة؟ لا، يمكن يكون في غير أوقات الصلوات. إذا فقد المانع لا يلزم منه وجود ولا عدم، إيش قلنا في الأخير؟ لذاته. طيب لماذا دائما نقول لذاته؟ لماذا دائما نقول لذاته؟ هنا يعني فقط أريد لو رسمت رسمة تبيينية ربما توضح المقال. أنا الآن أظن هذا كتبته الدرس الماضي، ما في داعي نقي كثير. وموجود في الكتاب. الآن أيها الأحبة أمثل بمثال إن شاء الله، أسأل الله أن يعيني على توضيح المقال. الآن عندنا حكم، الكلام عن حكم واحد وهو ماذا؟ القتل. ممتاز، الحكم ما هو الآن؟ اتفقنا عليه، القتل. القتل أيها الأحبة قد يكون بسبب الردة، والردة لها شروط، أي حكم بشكل عام شروط وموانع. القتل إيش ممكن سبب آخر يسبب القتل؟ الزنا، صحيح؟ يرجم فيقتل، أليس كذلك؟ إذن الزنا، والزنا حتى يقتل مباشرة واحد زنا يقتله ولا في شروط وموانع؟ في شروط، لها شروط، شرطين ثلاث، وفي موانع إذا وجدت لا يوجد الحكم. طيب إيش هناك سبب آخر يسبب القتل، حكم القتل؟ القصاص. إذن قتل العمد العدوان، إذا أنا قتلت واحد سأقتل، صحيح؟ إذن هنا مثلا نأخذ ثلاث، القتل، العمد، العدوان. طيب هل إذا وجد قتل العمد العدوان مباشر لازم أنا أقتل؟ يعني إذا أنا قتلت لازم مباشر أقتل، ولا شروط حتى يقتص مني وهناك موانع تمنع أن يقتص مني؟ إذا لاحظنا حكم واحد يمكن أن يوصل إليه عن طريق ثلاث طرق، يعني هذا اللي تكلمنا عنه يجيب له طريق رابع، الآن نتكلم عن هذا. إذن حكم واحد وهو القتل يمكن أن نصل إليه بسبب الزنا، يمكن أن نصل إليه بسبب الردة، يمكن أن نصل إليه بسبب القتل العمد العدوان. إذن هذا سبب واحد، هذا سبب اثنين، هذا سبب ثلاث، كل سبب تحت شروط وموانع، أليس كذلك؟ ممتاز. الآن نعود لتعريف السبب. إيش تعريف السبب؟ ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. معنى هذا، الآن أطبق على أول واحد، الردة. الردة سبب، يلزم من وجودها وجود الحكم اللي هو القتل، صحيح؟ ويلزم من عدم الردة عدم الحكم، عدم القتل. لكن إيش قلنا بعدين؟ لذاتها. لماذا؟ لماذا قلت لذاتها؟ لأنه ممكن أيها الأحبة توجد الردة ولا يوجد الحكم؟ ممكن. كيف؟ إنه ما وجد شرط أو وجد مانع، ما وجد شرط أو وجد مانع. إذن إحنا بنقول الردة لذاتها بغض النظر عن عوامل أخرى هي بذاتها بتقول أنا أريد القتل، إذا واحد ارتد أريد القتل. لكن لا يستقر هذا الحكم حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. فإذا نقول هي بذاتها لذاتها وجودها يقتضي وجود الحكم، حمك الله، لذاتها وجودها يقتضي وجود الحكم. ولكن لو نظرنا إلى عوامل أخرى يمكن توجد ولا يوجد الحكم، نعم، ولكن ليس لذاتها، لأن هناك انتفاء لشرط من الشروط أو وجود مانع من الموانع. إذن في هذه الحالة وجد السبب ولم يوجد الحكم. طب أنت يا شيخ بتقولنا السبب يلزم من وجوده الوجود، وكيف بتقولنا أنه يمكن يوجد ولا يوجد الحكم؟ فنقول نعم، هو لذاته يلزم من وجوده الوجود، ولكن لو نظرنا إليه ليس لذاته، باعتبار ما حوله، باعتبار وجود الشروط والموانع، يمكن يوجد الحكم ولا يمكن، عفوا، يوجد السبب ولا يوجد الحكم. فهمنا لماذا نقول لذاته؟ طيب إذا قلنا السبب يلزم من وجوده الوجود لذاته، يعني يمكن أنه يوجد ولا يوجد الحكم لكن لغيره. نأتي للشق الثاني من التعريف. إيش قلنا الشق الثاني؟ ويلزم من عدمه إيش؟ العدم. يعني السبب إذا عدم ينعدم الحكم، هذا معنى يلزم من عدمه العدم. ممتاز. إذا عدمت الردة لا يوجد القتل. طب يمكن تنعدم وجود القتل؟ يمكن. كيف؟ وجود الزنا أو وجود القتل العمد العدوان. فأنت يا شيخ طب كيف بتقولنا إنه إذا السبب انعدم ينعدم الحكم؟ هي في هذه الحالة انعدم السبب ولم ينعدم الحكم. فأنا قلت لك لذاتها، تقول السبب يقول لك أنا إذا انعدمت ينعدم الحكم من طريقي، يعني من طريقي أنا ما في حكم يجي، لكن من طريق غيري عاد يدبر حاله، هيك بالمفهوم العامي، من طريق غيري ما عندي مشكلة، لكن من طريقي أنا لا يمكن أنه يوجد الحكم. لذلك قلنا لذاته، فهو لذاته يلزم من عدمه عدم الحكم، لكن يمكن يوجد الحكم عن طريق آخر ما في مشكلة، لكن عن طريقي لذاتي مش مستحيل. لذلك قلنا السبب يلزم من وجوده الوجود لذاته، يلزم من عدمه العدم لذاته، يمكن يلزم من وجوده الوجود لغيره، يمكن عفوا يمكن يلزم من إيش وجودي إيش حكينا؟ يمكن أن يلزم، احنا قلنا يلزم من وجوده الوجود لذاته ويلزم من عدمه العدم لذاته، هذا تعريفه. يمكن يوجد ولا يوجد الحكم، يمكن لكن لغيره. يمكن ينعدم السبب ويوجد الحكم، يمكن لكن لغيره. طيب هذا بالنسبة للسبب. الشرط، إيش تعريف الشرط؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب وقلنا لذاته، نبدأ بالشق الأول. قلنا الشرط يلزم من عدمه العدم، ممتاز. الآن مثلا قتل العمد العدوان من شروطه المثلية، فإذا كان مثلا القاتل مسلم والمقتول كافر ما عندنا قصاص، أليس كذلك؟ فمن شروطه التماثل في الدين، ممتاز. هذا الشرط ما وجد، ما في تماثل، فكان المقتول كافر، ممتاز. إذن لم يوجد الشرط، هل سيقتل القاتل؟ معي ولا مضيعين؟ إذن وجد قتل عمده. المهم احنا نتكلم الآن عن قضية الشرط حتى نفهمها. الشرط يلزم من عدمه العدم، إذن فقد شرط من شروط القتل عمد العدوان، فقد الشرط، إذن يلزم من عدمه عدم الحكم الذي هو القتل. طب يمكن يفقد الشرط ويوجد الحكم؟ بقول لي شيخ انت بتحكي الشرط اذا عدم ينعدم الحكم، كيف يمكن ينعدم الشرط ويوجد الحكم؟ ايش بتقول لي؟ بتقول لي نعم يمكن ينعدم الشرط ويوجد الحكم، لكن ليس لذاته بل لغيره، لانه يمكن يوجد سبب اخر ووجدت شروطه وانتفت موانعه تؤدي الى ماذا؟ الى القتل. فالشرط الذي هو مثلا عدم المثلية هنا يقول لك انا اذا عدمت ينعدم الحكم عن طريقي، ينعدم الحكم عن طريقي، فبقول لك أنا إذا عدمت عن طريقي لن يوجد هذا الحكم اللي هو القتل، لكن يمكن أن يوجد بسبب وجود سبب آخر له شروطه وموانعه وتحققت الأمور كاملة، يمكن يوجد. أما عن طريق هذا الشرط الذي هو في القتل العمد العدوان لا يمكن يوجد. لذلك قلنا يلزم من عدمه العدم لذاته، وبقول لك من طريقي لذاتي أنا إذا عدمت ما يوجد الحكم معي، لكن يمكن يوجد الحكم عن طريق وجود سبب آخر له شروطه وموانعه، يمكن، أنا ليس لي علاقة. إذن الشرط يلزم من عدمه العدم لذاته. إيش الشق الثاني من التعريف؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذن الشرط بقول إذا أنا وجدت يمكن يوجد الحكم ويمكن ما يوجد. مثلا مثلا نيجي هنا، وجد شرط. إيش الشرط؟ وجد شخص مسلم وشخص كافر، ممتاز. هل في قصاص؟ ما صارت عملية قتل، ما صارت عملية قتل، وجد شخص مسلم وشخص كافر، في قصاص؟ في وجد الشرط لازم نتماثل. إذن وجد شخص مسلم، عفوا شخص مسلم، وجد شخص مسلم وشخص مسلم. الآن التماثل في الديانة شرط من شروط القصاص، ما بصير أقتل مسلم بكافر، هكذا يقول الفقهاء، جيد. فإذا التماثل شرط في ماذا؟ في القصاص. الآن وجد التماثل، وجد شخص مسلم ووجد شخص مسلم بس ما صارت عملية قتل، في قصاص؟ لماذا؟ لأنه السبب أصلا ما وجد، أليس كذلك؟ فوجود الشرط لا يقتضي وجود ولا عدم، لا وجود الحكم مش لا يقتضي وجود السبب. إحنا إيش بنقول؟ الشرط يلزم من عدمه العدم، يعني إذا ما وجد الشرط خلاص ينعدم الحكم عن طريقه تماما، ولا يستلزم وجوده وجود ولا عدم للحكم. طب انت مثلنا قضية المثلية ضاع الشباب، نعيد قضية الوضوء. الوضوء أيها الأحبة، الآن الوضوء إذا وجد الوضوء هل هذا يستلزم وجود الحكم أو عدم الحكم؟ يعني هل هذا يستلزم وجوب صلاة أو عدم وجوب صلاة؟ ما كذلك مثلا كما قلنا المثلية، واحد مسلم بمسلم، هل بمجرد أن هناك مسلم ومسلم في عندنا حكم؟ ما يقتضي هذا لا وجود حكم ولا عدمه. فوجود الشرط لا يقتضي وجود ولا عدم، لكن يمكن وجود الشرط يقتضي وجود الحكم. الآن نحن قلنا وجود الشرط لا يقتضي وجود ولا عدم، هذا تعريفه. طب يمكن يوجد الشرط ويقتضي وجود الحكم؟ كيف؟ إذا اجتمعت معه الأسباب وانتفت الموانع، فهنا وجود الشرط استلزم وجود الحكم لكن ليس لذاته بل لاجتماع الأسباب وانتفاء الموانع، فهذا لغيره. لذلك قلنا الشرط بذاته عدمه يستلزم العدم، ووجوده لا يستلزم وجود ولا عدم أيضا لذاته، لكن يمكن تختلف هذه الأمور بعوامل خارجية، يمكن. طيب نأتي للمانع حتى ما نتأخر كثيرا، نأتي للمانع. المانع إيش تعريفه أيها الأحبة؟ ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. طيب الآن من موانع كان هناك شخص قتل رجل عمده عدوان قتل ووجد الشروط، ولكن وجد مانع من الموانع وهو ماذا؟ الأبوة، كون القاتل أب للمقتول، القاتل هو الأب. الآن الأبوة مانعة من ماذا؟ من القصاص، صحيح؟ إذن لوجد المانع يلزم من وجوده انعدام الحكم، فالأبوة وجدت وهي مانع من حكم القصاص. طب يمكن يوجد هذا المانع الأبوة صحيح ومع ذلك يوجد حكم القتل؟ كيف؟ أحسن، بسبب آخر. الآن وجد قتل عمده عدوان، وجدت الشروط لكن وجدت الأبوة. الأبوة بتقول لك أنا مانع، إذا وجدت لا يمكن عن طريقي أنه يقتل هذا الشخص، لا يمكن عن طريقي أن يقتل هذا الشخص، لكن يمكن يقتل هذا الشخص عن طريق سبب آخر، يمكن. فزيد من الناس قتل ابنه، قتل ابنه، الآن وجد منه قتل عمد وعدوان ووجدت الشروط، ولكن لن نقتص من زيد. لماذا لن نقتل زيد؟ لأنه أب للمقتول. لكن إذن هنا تقول وجد المانع إذن انعدم الحكم، لكن أحيانا يمكن يوجد المانع ولا ينعدم الحكم. يوجد، نعم. كيف؟ كما قلنا بسبب آخر، إنه زيد زنى ولا زيد ارتد، هنا سنقتله. وقال لك يا شيخ كيف تقتلني؟ ترى أنا أب للمقتول. وقال لك شيخ أنا ما قتلناك بسبب القضية الأولى، إن قضية ثانية الآن، معك ملف آخر، ملف زنا ولا ملف ردة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إذن المانع لذاته وجوده يقتضي العدم، لكن يمكن يوجد ولا يقتضي العدم، يوجد الحكم يمكن لكن لسبب آخر. إيش الشق الثاني من تعريف المانع؟ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. فإذا المانع إذا عدم لا يستلزم عدمه وجود ولا، يعني كما قلنا الحيض مانع من الصلاة، أليس كذلك؟ إذا فقد الحيض، فقد هذا المانع، طاهر كانت، هل هذا يستلزم وجود الصلاة أو عدم وجود الصلاة؟ ليس له علاقة بذلك، يمكن تكون طاهر ما في وجوب للصلاة، ما عندنا مشكلة. إذا عدم المانع، فقد المانع لا يستلزم وجود ولا عدم، لكن يمكن يفقد المانع ويستلزم الوجوب؟ يفقد يعني مش موجود، انتفى المانع. احنا قلنا في التعريف انتفاء المانع لا يستلزم وجود ولا عدم. طب يمكن ينتفي المانع ويوجد الحكم؟ كيف؟ احسنت، يمكن ينتفي المانع ويستلزم انتفاؤه وجود الحكم، لكن ليس لذاته، لغير. ايش معنى لغيره هنا؟ انه ينتفي المانع وتوجد الاسباب وتوجد الشروط. فنحن قلنا مثلا المرأة اذا لم تكن، اذا كانت طاهر ما هي حائض، هنا هذا عدم وجود المانع، انتفاء المانع لا يستلزم وجود الصلاة ولا عدمها. لكن اذا دخل وقت صلاة الظهر ووجدت الشروط تماما وانتفى المانع، في هذه الحالة تستلزم الحكم قطعا، أليس كذلك؟ ابتداء لما كنا ننظر للمانع انتفاء بحد ذاته بغض النظر عن الأسباب والشروط، إيش قلنا؟ نعم المانع عدمه لا يستلزم وجود الحكم ولا عدم الحكم، لكن لما نظرنا إلى انتفاء المانع مع وجود الأسباب ومع وجود الشروط، لا، هنا أصبح انتفاء المانع يستلزم وجود الحكم، لكن لذاته؟ لا، ليس لذاته، بل لوجود الأسباب والشروط. وضح المثال الأخير ولا في إشكال؟ إذن أيها الأحبة، هذا الذي أريد بقيد لذاته، أن تفهم عندما لماذا نقول في السبب لذاته، في الشرط لذاته، في المانع لذاته، لأني أنا الآن ككاريث أنظر إلى السبب باعتباره هو، باعتبار الحكم عن طريقه، أنظر إلى الشرط باعتباره هو، باعتبار الحكم عن طريقه، وأنظر إلى المانع باعتباره هو، باعتبار الحكم عن طريقه. إذا نظرنا ليس باعتباره هو واعتبار الحكم عن طريقه، بل نظرنا إلى نظرة عامة أوسع، لا، حينئذ لن تستطيع أن تضبط الأحكام. لذلك دائما تعرف الأسباب والشروط والموانع باعتبار ذاتها، وأما إذا نظرت إليها باعتبار غيرها ستختلف الأمور تماما. هذا المقصد من قيد لذاته، اتضحت إن شاء الله الأمور؟ طيب إيش تعريف الرخصة أيها الأحبة؟ يلا شيخ سليمان. كان بديناه وها مسكناه. إيش تعريف الرخصة؟ يلا. ما شرع لعذر شاق، طيب، استثناء من أصل كلي قائم يقتضي المنع مع الاقتصار على موضع الحاجة. بدنا نحفظ يا مشايخ. ما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي قائم موجود يقتضي المنع واقتصر فيه على قدر الحاجة. طيب إيش تعريف العزيمة؟ والأحكام الكلية المشروعة ابتداء، هذا تعريف مهم، مقابل العزيمة، مقابل الرخصة العزيمة. العزيمة هي الأحكام الكلية المشروعة ابتداء. طيب نأتي إلى الصحة، إيش تعريف الصحة؟ على طريقة الفقهاء اللي اختارها ابن النجار. إيش المشايخ قاعدين الشباب يفتحوا، إحنا الأصل هذا حافظينه. الصحة عند ابن القسم تقول، إذا قلت لك الصحة عند الفقهاء إيش رأيكم؟ هل بتعطيني تعريف واحد ولا تعريفين؟ بتقول لا، الصحة في العبادات هو سقوط القضاء بالفعل، والصحة في المعاملات وترتب آثارها المقصودة عليها. طيب عند المتكلمين إيش تعريف الصحة؟ بتقول لا، عند المتكلمين الصحة للعبادات والمعاملات شيء واحد، موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع. طيب وتكلمنا عن القضية، طبعا أكيد الفساد بده يقابل الصحة. الفساد إيش هو عند الفقهاء؟ عدم سقوط القضاء بالفعل في العبادات وفي المعاملات، عدم ترتب آثارها المقصودة عليها. وعند المتكلمين الفساد في العبادات والمعاملات مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع. ممتاز، إذا عرفنا الصحة والفساد، وعرفنا الرخصة والعزيمة، وعرفنا السبب، وراجعنا الأسباب والشروط والموانع. ننتقل اليوم أيها الأحبة إلى النوع الثامن والأخير من الأحكام الوضعية، وهو العلة. إيش قال الناظم في العلة؟ ربما هذا في السلايد السابق. يا رب تعين. إيش قال الناظم أيها الأحبة في البيت؟ والعلة الوصف الذي قد اقتضى حكما بهذا. مبحث الحكم انقضى، يعني هذا آخر بيت في مبحث الأول، الحكم الشرعي، تصور الأحكام الشرعية. العلة في الحقيقة أنا كنت أحب أن الناظم يذكرها بالقرب من السبب، لأنه في بينها وبين السبب في الحقيقة اشتباك. لكن لماذا يفصلونها؟ لأنه أولا ما يوجد هناك اتفاق عام على تعريف للعلة، يوجد هناك خلاف بين الأصوليين في تعريفها. ثانيا العلة لها إطلاقات عديدة تطلق على أكثر من قضية. ونحن أيها الأحبة اتباعا لابن النجار الفتوحي صاحب أصل هذه المنظومة مختصر التحرير، سنذكر ما هي الإطلاقات التي أطلقها ابن النجار للعلة. هناك ثلاث إطلاقات أو ثلاثة إطلاقات لمصطلح العلة عند الأصوليين، هناك من يطلقها أكثر من ذلك، أنا لا يهمني، يهمني الآن الإطلاقات التي معنا. ما هي العلة؟ ابتداء أيها الأحبة، ما معنى العلة في اللغة؟ المرض، خصوصا في علة، يعني في نوع ماذا؟ من مرض يشغله، هذا معنى العلة ابتداء من المرض، ولها معاني أخرى تجدونها في المعاجم. الآن ما هي العلة عند الأصوليين؟ قلنا سنتكلم عن ثلاث أو عن ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول للعلة، الناظم تكلم عن إطلاق واحد، لكن ابن النجار صاحب الأصل تكلم عن ثلاثة إطلاقات، وأنا مضطر أني أتكلم عنها حتى إذا قرأت مصطلح العلة في كلام الأصوليين يحتمل أنه يستخدم أحيانا بإطلاق ليس الإطلاق الذي تعلمته. فنحن نأخذ أهم الإطلاقات لهذا المصطلح. الإطلاق الأول، أنتم معانا أيها الأحبة صفحة 42، الإطلاق الأول للعلة، تطلق العلة على ما أوجب حكما شرعيا لا محالة. إيش معنى ما أوجب حكما شرعيا لا محالة؟ يعني شيء إذا وجد خلص الحكم الشرعي لازم يوجد قطعا، لا يمكن أنه يتخلف. ما هو هذا الشيء الذي إذا وجد لابد أن يوجد الحكم الشرعي ولا يتخلف؟ الآن يقولون الشيء الذي إذا وجد لا يمكن يتخلف الحكم الشرعي هو اجتماع أربعة أمور مع بعضها. أنتم لاحظوا هذا المصطلح. السبب إيش قلنا؟ أيوه بيشبه السبب، صحيح؟ قلنا السبب إيش بتعريفه؟ ما يلزم من وجوده الوجود، بس إيش قلنا؟ لذاته، صح؟ يعني يمكن يوجد السبب ولا يوجد الحكم. لماذا؟ بسبب تخلف شرط أو وجود مانع. فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود لذاته. إذن هل السبب يلزم منه الحكم الشرعي لا محالة؟ لا، لأنه هو لذاته يلزم منه الوجود، لكن لغيره قد لا يلزم. لكن العلة بالمصطلح الأول ما يلزم من وجوده وجود الحكم لا محالة. فإذا إيش راح تكون العلة؟ قالوا إذن العلة بهذا المعنى هي اجتماع مجموعة أمور. العلة بهذا المعنى هي اجتماع لمجموعة أمور مع بعضها. هذه الأمور إذا اجتمعت مع بعضها قطعا راح يوجد الحكم الشرعي لا محالة. إيش هي هذه الأمور؟ سهلة، هي اللي تكلمنا عنها قبل قليل، التي هي السبب والشرط والأهلية والمحل. إيش يقولون هذا الاصطلاح الأول؟ يقولون أيها الأحبة، إذا اجتمع السبب مع الشرط مع الأهلية ووجد المحل، يعني وجد فعل نفعله، إذا قطعا هناك حكم شرعي لا محالة. صحيح؟ طبعا بتقول لي طب وين انتفاء الموانع؟ انتفاء الموانع هنا في الأهلية. انتفاء الموانع يدخل في ضمن ماذا؟ في ضمن مفهوم الأهلية. يعني إذا وجد أيها الأحبة السبب زوال الشمس، ووجدت جميع شروط الصلاة، ووجد الأهل لذلك، المسلم المكلف البالغ العاقل الخالي من الموانع الشرعية كالجنون والحيض وما شابه ذلك، وهناك فعل سقط عليه الحكم اللي هو الصلاة، فإذا وجد الفعل، عندنا فعل اللي هو محل الحكم. وإيش محل الحكم؟ الفعل. الحكم على إيش بنزل؟ على فعل. إذا لم يوجد هناك فعل أصلا في حكم مستحيل. إذا الحكم فيه فعل وفي شخص مؤهل لهذا الفعل، ووجدت عندنا الشروط والأسباب، كل شيء وجد يا شيخ جابر. إذا هل يمكن يتخلف الحكم في هذه الحالة؟ لا يمكن أبدا، لذلك قال لا محالة. ففي هذه الحالة إذا الإطلاق الأول للعلة في الحقيقة، العلة اجتماع لمجموعة أمور. إيش هي؟ اجتماع السبب مع الشروط مع الأهلية، وعندنا فعل يسقط عليه الحكم اللي هو الصلاة. فطبق هذا على صلاة الظهر كما ترون أمامكم. وجوب الصلاة المقتضي له، مثلا أنا كتبت السبب، طبعا أيها الأحبة خليني أقرأ أنا حتى أعلق على بعض الأمور. الإطلاق الأول للعلة ما أوجب حكما شرعيا لا محالة، ومرادهم بذلك أن هناك أمور إذا اجتمعت مع بعضها فإن الحكم الشرعي يوجد قطعا لا محالة ولا يمكن أنه يتخلف في هذه الحالة. إيش هذه الأمور؟ مقتضي الحكم. مقتضي الحكم هو السبب، يعني أنا بس عبرت بتعبير آخر، هو هذا تعبيرهم. مقتضي الحكم هو نفسه إيش؟ السبب. طيب، وشرط الحكم وأهله الأهلية، ما يسمى أهلية، أن يكون هناك شخص مؤهل، والأهلية كما قلنا يدخل في ضمنها انتفاء الموانع، والمحل الذي هو الفعل الذي سقط عليه الحكم. فلو إحنا أتينا لصلاة الظهر طبقنا عليها، كيف يمكن نطبق عليها؟ يعني لو قيل لك متى تكون صلاة الظهر واجبة لا محالة، إيش تقول؟ سلام ورحمة الله. تقول إذا وجد السبب زوال الشمس، ووجدت شروط الصلاة، ووجد الشخص الأهل، والحمد لله هناك فعل ابتداء سقط عليه الحكم وهو الصلاة. إذا وجدت هذه الأمور الأربعة هنا خلص قطعا لابد توجد صلاة الظهر، وجد الحكم الشرعي، يعني لابد توجد، يعني لابد يوجد حكمها، يعني قطعا صلاة الظهر الآن واجبة عليك أن تفعلها، لا يوجد أي شيء يمنع من فعلها عليك. إذن لذلك قلنا العلة بالإطلاق الأول ما أوجب حكما شرعيا لا محالة، وهي اجتماع الأسباب مع الشروط ووجود الأهلية والمحل. مثلت بذلك حكم وجوب الصلاة المقتضي له طلب الشارع وأمره بها. لو كتبت المقتضي له دخول الأوقات ما عندي مشكلة، لو أردت تكتب المقتضي يعني بين قوسين السبب، خلص المقتضي هو السبب، ما بدنا نخربط. لو قلت المقتضي لها طلب الشارع، أو قلت المقتضي لها دخول الأوقات، حتى تصير معي بطريقتي أني دائما بحكي المقتضي أو السبب للصلاة هو مثلا دخول أوقاتها، أكتب دخول الأوقات. المقتضي دخول الوقت والشرط ما ينص عليه الفقهاء من شروط صحة الصلاة، وأهله المسلم البالغ العاقل الخالي من الموانع، والمحل الصلاة. اجتمعت هذه الأمور، اجتماع هذه الأمور يسمى علة، اجتماع هذه الأمور يسمى ماذا؟ علة. وهذا وبناء على هذا يكون تعريف العلة ماذا؟ ما إذا وجد أو كما قلنا ما أوجب حكما شرعيا لا محالة. إذا أيها الأحبة هركز بس في هذه الجزئية، بناء على هذا التعريف السبب هو جزء من ماذا؟ من مفهوم العلة. السبب جزء من مفهوم العلة. أنت الآن بدك تبين لي، أو مهم جدا أنك تعرف العلاقة بين العلة والسبب، وهذا كثير ما ينص عليه في كتب الأصوليين، إيش الفرق بين العلة والسبب. على الإطلاق الأول لو سألت لك أو سألتك إيش العلاقة بين العلة والسبب، إيش ستقول؟ تقول السبب جزء من العلة على المفهوم الأول، جزء من العلة، لأن العلة اجتماع أربعة أشياء منها السبب. طيب ننتقل للمفهوم الثاني للعلة. ذكرت مثال آخر النكاح، أنا حتى لا أطيل الكلام، أنت تقرأ هذا المثال وحدك. الإطلاق الثاني العلة هي المقتضي للحكم، هذا إطلاق ثاني للعلة في كتب الفقهاء. نعم أحسنتم، الإطلاق الثاني العلة هي المقتضي فقط. على الإطلاق الثاني العلة تطلق على السبب. العلة يعني السبب يسمى علة والعلة تسمى سببا. فإذا على الإطلاق الثاني المصطلح العلة إيش هو؟ المقتضي فقط. في هذه الحالة إيش راح يكون تعريف العلة؟ ما يستلزم من وجودها الوجود ويستلزم من عدم العدم لذاته. ليه؟ لذاته. هذا هو الإطلاق الثاني، وفي الحقيقة هذا هو الإطلاق الأشهر، هذا هو الإطلاق الأشهر للعلة، أن العلة تطلق بمعنى السبب، وهذا هو الذي نص عليه الناظم. إيش قال الناظم أيها الأحبة في المنظومة عندكم؟ والعلة الوصف الذي قد اقتضى حكما، يعني الوصف المقتضي للحكم، هي كما قلنا العلة هي المقتضي للحكم اللي هي السبب، هذا هو الذي اختاره الناظم. لماذا اختار الناظم طبعا هذا؟ لأنه هو الأشهر، هو الأشهر في إطلاق الأصوليين، أن العلة هي المقتضي للحكم اللي هي سبب الحكم، المعنى الطالب له دون الثلاث. طيب هناك بس في شغلة يعني حاب أعدلها حتى ما تفهم خطأ. انظروا إيش قلت، الإطلاق الثاني للعلة المقتضي للحكم يعني السبب، أي المعنى الطالب له فقط دون الثلاثة الباقية التي هي الشرط والأهلية والمحل. وفي هذه الحالة فإن وجود العلة بين قوسين المقتضي لا يستلزم وجود الحكم. لا، هنا لا يستلزم وجود الحكم، بدي أعدلها. نقول فإن وجود، لا نقول وجود العلة المقتضي يستلزم، مش لا يستلزم، يستلزم لذاته وجود الحكم، لكن قد لا يوجد الحكم بسبب تخلف شرط أو وجود ماذا؟ مانع. بنفس كلامي في السبب، أنا إيش قلت؟ أنتم ملاحظين إيش قلت؟ فإن وجود العلة لا يستلزم وجود الحكم. طب أنا العلة الآن بالمعنى الثاني هي بمعنى السبب، أليس كذلك؟ نعم؟ ممكن على الإطلاق الأول. إيش ممكن الإطلاق الأول؟ لا، أنا هنا أنا أردت الإطلاق الثاني لا يستلزم وجود الحكم على طريقة السبب، أنه لا يستلزم الحكم إذا انتفى شرط أو وجد مانع، بس أنا بدي أعدل العبارة. فأنا إيش عم بقول؟ فإن وجود العلة على الإطلاق الثاني يستلزم لذاته وجود الحكم، ولكن قد لا يوجد الحكم ليس لذاته بل بسبب تخلف شرط أو وجود مانع. نفس الكلام اللي قلته في السبب، يعني هو نفس الكلام اللي قلته في السبب، لأنه هنا على الإطلاق الثاني إيش العلة؟ العلة هي السبب، السبب لذاته ألا يستلزم وجود الوجود؟ كذلك العلة، فأقول العلة بذاتها تستلزم الوجود، ولكن قد لا يوجد الحكم ليس لذاتها بل بسبب انتفاء شرط أو وجود مانع من الموانع. فهذا فقط تعديل حتى لا يفهم كلامي أنه لا يستلزم وجود الحكم. أنا قصد لا يستلزم وجود الحكم هنا لغيرها، لكن ما قلت لغيرها، فأريد صياغتها كلياتها، أن تقول وجود العلة على المعنى الثاني، ها وجود العلة على المعنى الثاني، نعم وجودها لذاتها يقتضي وجود الحكم لذاتها، ولكن لغيرها يمكن توجد ولا يوجد الحكم، نعم بسبب انتفاء شرط أو وجود مانع، وهو نفس الكلام الذي قررناه في السبب، السبب لذاته يستلزم وجوده الوجود، ولكن لغيره لا يمكن يوجد ولا يوجد الحكم بسبب انتفاء شرط أو وجود مانع. ومثلنا بقضية وجوب الكفارة في اليمين. الآن يقولون وجوب الكفارة في اليمين حتى تجب عليك الكفارة، السبب ابتداء هو وجود اليمين، لازم يوجد يمين، إذا ما في يمين هل يمكن تجب عليك كفارة؟ يقول السبب وجود اليمين، وإيش الشرط؟ أن يقع الحنث، أن يقع الحنث، فالسبب وجود اليمين وشرط، والشرط هو وقوع الحنث. فنقول وقوع اليمين، أن يقع اليمين هذا سبب ويسمى علة ويسمى مقتض، لماذا؟ لوجوب الكفارة. لكن هل إذا وجدت هذه العلة أو هذا السبب اللي هو اليمين توجب الكفارة مباشرة؟ لا، لأنه يمكن ما يوجد الشرط الذي هو الحنث. طيب لذلك انظروا ماذا قلت، وعند إطلاقها في صفحة 44، وعند إطلاق مصطلح العلة بهذا المعنى السطر الخامس، وعند إطلاق والرابع الخامس، وعند إطلاق مصطلح العلة بهذا المعنى فإنه يكون مرادفا لمصطلح السبب الذي تقدم ذكره ابتداء، فإن السبب هو المقتضي للحكم كذلك. أما على الإطلاق الأول فإن السبب هو ماذا؟ هو جزء من العلة. الإطلاق الأول ما أوجب حكما شرعيا لا محالة، السبب كان جزء العلة، جزء من مفهوم العلة. على الإطلاق الثاني السبب والعلة مترادفان، هي العلة هي نفس السبب والسبب هي نفس العلة، بتصير بينهم بس يعني بعض الناس فرقوا على الإطلاق الثاني بين العلة والسبب، إنه العلة ما كان مقدورا على فعله والسبب ما ليس مقدورا على فعله، هذه بتصير تفريقات اصطلاحية، لكن كأصل عام السبب هي العلة والعلة هي السبب على الإطلاق الثاني. طيب الإطلاق الثالث والأخير، طبعا قلنا الإطلاق الثاني هو اللي اختاره الناظم عندما قال والعلة الوصف الذي قد اقتضى حكما، يعني العلة هي المقتضي للحكم وهي السبب، والمقتضي للحكم هو نفسه السبب. فمثلا ملك النصاب هو المقتضي لوجوب الزكاة، هو السبب وهو العلة. الإطلاق الثالث أيها الحبيب في الحقيقة إطلاق قليل الورود، إطلاق قليل الورود، تطلق العلة على حكمة الحكم، تطلق العلة على ماذا؟ على حكمة الحكم. طب إيش الفرق أيها الحبيب بين الإطلاق الثاني والثالث؟ الآن إيش حكمة الحكم؟ أنا الآن أيها الأحبة لما أقول لكم الزكاة إيش حكمتها؟ بتقول لي حكمتها ملك النصاب؟ خطأ، ملك النصاب سببها. إيش حكمتها؟ سد حاجة الفقراء وحصير التكافل الاجتماعي، بتبدأ تعطيني باختصار المصالح. فالحكمة هي المصالح المرجوة من ماذا؟ من الفعل. طبعا مصالح ما يأمرنا الله عز وجل به يمكن أنه ندركه، صحيح، وهو الأكثر، وفي جوانب لا يمكن أنه ندركها، الله عز وجل أعلم بها. إذا عندما نقول حكمة الحكم هي المصالح المرجو تحقيقها من هذا الحكم، ومثل لهذا بالزكاة، خذ مصالح وأفسر مصالح كما تريد. ممتاز. الآن أيها الأحباء قد تتساءل ما الفرق بين الإطلاق الثاني والثالث للعلة؟ بعبارة أخرى ما الفرق بين قولنا حكمة الحكم كذا والمقتضي للحكم كذا، بحيث نجعل إطلاق العلة على كل واحد منهما إطلاقا مختلفا؟ شيخ خالد بس خليني أجلس لأنه صار في قراءة كثيرة الآن. أنا الآن سأقرأ وأعلق على ما كتبته، يعني حتى تعرف إيش الفرق بين الإطلاق الثاني والثالث. العلة بالإطلاق الثاني هي المقتضي للحكم، السبب. العلة بالإطلاق الثالث هي حكمة الحكم. انظروا ماذا قلنا. يمكن القول إن كثيرا هذا أيها الأحبة في الحقيقة قضية مهمة جدا لطلاب العلم، أن يفرق بين بين سبب الحكم وحكمة الحكم، أن يفرق بين السبب الحكم المقتضي وبين الحكمة التي من أجلها شرع. وسنكتشف أنه في صورة تكون الحكمة هي نفس السبب، وفي صورة لا، تكون الحكمة مباينة للسبب، وإتقان هذا مهم جدا في تنزيل المسائل في الواقع. انظروا ماذا قلنا. يمكن القول إن كثيرا من الأحكام الشرعية نستطيع أن ندرك المعاني والمناسبات اللي هي الحكم باختصار، اللي هي المصالح، نفس القضية، أن ندرك المعاني والمناسبات التي شرعت من أجلها ابتداء. فالقصر في السفر، أنا لو سألتك لماذا ربنا شرع القصر في السفر، ما الحكمة؟ إيش تقول؟ رفع المشقة عن المكلف، هذه هي الحكمة. طيب، فالقصر في السفر والفطر فيه كذلك إنما شرع من أجل رفع المشقة عن المكلفين. طيب الزكاة لماذا شرعت؟ إيش الحكمة؟ لسد حاجة الفقراء. طيب البيع والنكاح لماذا أباحه الله سبحانه وتعالى؟ تلبية لاحتياجات الإنسان في التبادلات المالية وفي قضايا النكاح. الحدود لماذا شرعت؟ لو قلت لك إيش الحكمة من الحدود؟ مش تقول لصيانة المجتمعات من الجريمة وأتبع ذلك من الحكم التي تشاء. وقص على هذا غيره. إن هذه الحكم، إن هذه المعاني والمناسبات، إن هذه المصالح، يعني لو قلت لك معنى مناسبة حكمة مصلحة، الكل بنفس المعنى، يعني ما أريدك تختلف عندك الأمور. إن هذه المعاني والمناسبات التي ندركها والتي شرعت الأحكام من أجل تحقيقها تسمى عند العلماء ماذا؟ حكما. إن هذه المعاني والمناسبات التي ندركها والتي شرعت الأحكام من أجل تحقيقها تسمى عند العلماء ماذا؟ حكما. ولكننا في كثير من الأحيان لا يمكننا، ركز، لا يمكننا أن نعلق الحكم وجودا وعدما بهذه الحكم. ما معنى هذا؟ يعني أحيانا ما أستطيع أن أقول إذا وجدت الحكمة وجد الحكم، وإذا انتفت الحكمة انتفى الحكم. لماذا أحيانا لا أستطيع هذا؟ نعم؟ لا، أنا أدركت الحكمة، أنا الآن أدركت الحكمة، ولكني لا أستطيع أن أعلق الحكم بها وجودا وعدما. بحيث الآن إحنا قلنا في السبب، إيش قلنا في السبب والعلة؟ السبب مثلا إذا وجد يوجد الحكم، إذا عدم يمنع الحكم. هل أستطيع أن أطبق هذا في الحكمة؟ أقول الحكمة خلص هي السبب، أجعلها هي السبب، إذا وجدت الحكمة خلص يوجد الحكم، وإذا لم توجد الحكمة لا يوجد الحكم. الآن عقليا أنت بتقول لي طب أنت قبل قليل تؤصل تقول الحكم هذا لماذا شرع؟ من أجل تحصيل هذه الحكمة. فالعقل يقول إنه إذا وجدت الحكمة من التصرف التصرف يوجد، إذا انتفت الحكمة إنه التصرف ما يوجد، لأنك أنت بتقول هذا التصرف لماذا شرع؟ من أجل تحصيل حكمة. هذه الحكمة إذا وجدت لا بد التصرف يوجد، وإذا لم توجد هذه الحكمة الأصل إن التصرف إيش يحدث فيه؟ يعدم. إذن هي الأصل مثل السبب. طب إيش الفرق؟ نقول أيها الأحبة، في الحقيقة هذا كلام منطقيا صحيح، لكن إيش وجد العلماء عندنا؟ وجدوا أن بعض الحكم لماذا لا نستطيع أن نعلق الحكم عليها وجودا وعدما؟ لأنها غير منضبطة، لأنها غير منضبطة وفيها نوع خفاء. فلو ترك للمكلف أن يقدر أن الحكمة الآن وجدت فوجد الحكم، وأن الحكمة في هذه الصورة ما وجدت لم يوجد الحكم، كل مكلف سيكون له مزاج وله رأي خاص به يختلف عن الآخر، فستضطرب الأحكام الشرعية. مثال ذلك الآن يا شيخ، نسيت اسمك الشيخ، طيب الآن لو قلنا أيها الأحبة القصر في الصلاة إيش حكمته قلتم قبل قليل؟ رفع المشقة، ممتاز. الآن هل الآن المشقة هي الحكمة؟ الأصل كقاعدة عقلية ناحية تفكير عقلي إنه إذا وجدت المشقة يوجد القصر في السفر، وإذا انتفت المشقة هل هناك داعي لهذا الحكم؟ ما في داعي. لكن لو أننا الآن، هل المشقة شيء منضبط عند الناس جميعا، ولا كل شخص مشقة تختلف عن مشقة الشخص الآخر، وفي حالة قد يكون عنده مشقة وفي حالة وسائل التنقل، الآن السيارة مشقتها لها مشقة، طيارة أخف، السفينة لها نوع، ممكن شخص يكون مشقته في السفينة أكثر من الطيارة، ممكن شخص بالعكس مشقته في الطيارة أكثر من السفينة. تخيل لو أن الحكم علق بالحكمة، فقيل للمكلف متى وجدت الحكمة وجد الحكم، كل مكلف سيكون له مزاج خاص به، لأن كل مكلف المشقة في وجهة نظره تختلف عن المشقة في وجهة نظر زيد، وتختلف عن المشقة في وجهة نظر خالد، وتختلف عن المشقة في وجهة نظر فلان، أليس كذلك؟ فلو علق الحكم بالمشقة التي هي الحكمة لاضطرب الحكم، وكل إنسان أصبح له فكر معين. لو علقنا أيها الأحبة الزكاة، قلنا الزكاة إيش حكمتها؟ سد حاجة الفقراء. فلو علقنا الحكم قلنا خلص تجب الزكاة إذا كان هناك سد لحاجة الفقراء، وإذا كان مثلا ما في فقراء خلص ما في داعي للزكاة. الآن ستصبح الأمور نسبية، شخص يقول لا والله هذه البلد ما فيها فقراء، شخص آخر يقول لا فيها فقراء، طب نصير يختلفوا الاثنين، طب إيش ضابط الفقر عندك؟ لا إيش ضابط الفقر عند فلان؟ راح تضطرب الأمور، لن تسير الأحكام على قاعدة. فالشرع جاء فقال الآن، وعلماء الشريعة وبالشرع أيها الأحبة ماذا قال؟ قالوا نقول القصر في الصلاة شرع من أجل حكمة وهي رفع المشقة، أليس كذلك؟ لكن لما كانت هذه الحكمة غير منضبطة تختلف فيها الأنظار، لابد نأتي على وصف محدد يتفق عليه الجميع، يصبح قاعدة للجميع. هذا الوصف إذا وجد في العادة وفي الأغلب توجد في ضمنه ماذا؟ الحكمة، يعني توجد معه الحكمة التي هي المشقة. ما هو هذا الوصف؟ قالوا السفر مسافة 81 كيلو. الآن هذا أمر خلص نتفق عليه الجميع، يمكن هذا يختلف، الحمد لله الكيلو متفق عليه. فالقصر السفر مسافة 81 كيلو، هذا هو المعيار الذي سنتفق عليه جميعا، لن يحدث بيننا اختلاف. وهذا الوصف السفر 81 كيلو في العادة وفي الأغلب إذا وجد هذا الوصف توجد معه ماذا؟ الحكمة التي هي المشقة. في العادة إذا الإنسان سافر هذه المسافة فصاعدا توجد هناك عليه نوع من المشقة، أكيد راح تختلف من شخص لآخر، لكن في العادة إذا وجدت هذه المسافة من السفر توجد ماذا؟ الحكمة معها. فحينئذ نعلق القصر في الصلاة على ماذا؟ هل نعلقه على الحكمة ولا على الوصف هذا مباشرة؟ نقول خلص إذا وجدت مسافة 81 كيلو سفر وجد الحكم اللي هو القصر والفطر، نعلقه على هذا الوصف. لماذا؟ لأنه منضبط سيطرد فيه الجميع، ولن يحدث اختلاف بين المكلفين في تقديره. فبقول لك شخص، طب يا شيخ أنا الحمد لله وجد عندي هذا الوصف اللي هو السفر 81 كيلو، لكني لا أشعر بأي نوع من أنواع المشقة، فهل يجوز في حقي حكم قصر الصلاة؟ إيش نقول له؟ نعم. طب يقول لك الشيخ أنا ما في عندي مشقة أبدا، فنقول خلص هذا الوصف نطرده، نعمل فيه اضطراد على الجميع، وجدت الحكمة ولا لم توجد؟ هذا الوصف في العادة وفي الأغلب توجد معه الحكمة، لو تصورنا انتفاءها في شخص من الأشخاص فإننا لا نمنعه من ماذا؟ من تطبيق الحكم طردا للحكم على قاعدة واحدة، طرداً للحكم على قاعدة واحدة. خلص نقول للجميع القصر على 81 كيلو، وجدت معكم المشقة ولا لم توجد؟ بس أكيد بده يكون هذا الوصف في الأغلب في الأغلب توجد معه الحكمة التي هي المشقة. مش ممكن نأتي إلى وصف نجعل الحكم معلق عليه وهذا الوصف يندر وقوع الحكمة معه. الوصف الذي يختار لتعليق الحكم عليه سيكون هذا الوصف في الأغلب وفي العادة توجد الحكمة معه. يعني لا يمكن تعليق القصر في الصلاة على مسافة 1 كيلو، صحيح؟ لأنه في الأغلب أنت هذه المسافة يمكن تمشيها من هون للمستشفى لآخر المستشفى، ما في عندك مشقة، أليس كذلك؟ فهذا الوصف لا يصلح، بينما وصف السفر 81 كيلو هذا وصف يصلح لتعليق الحكم عليه. الآن السفر 81 كيلو هذا ماذا يسمى عند الفقهاء هذا الوصف؟ يسمى السبب. هذا الوصف المسافة 81 كيلو إذا وجدت يوجد القصر، وإذا انعدمت ينعدم القصر. إذن هو السبب لحكم قصر الصلاة. لو كنت حكم قصر الصلاة إيش سببه؟ تقول لي السفر مسافة 81 كيلو، الفطر في السفر إيش سببه؟ السفر مسافة 81 كيلو، إذن هذا هو السبب. طب إيش حكمته؟ تقول لي رفع المشقة. إذن عرفنا الفرق بين السبب وبين المشقة. السبب أيها الأحبة وصف يتضمن الحكمة، باختصار وصف يتضمن في داخله الحكمة وليس هو الحكمة. لكن انتبهوا هاي لكن، لكن لو أن الحكمة كانت في نفسها منضبطة وظاهرة يتفق فيها الجميع فحينئذ تصبح الحكمة هي السبب مباشرة، وتصبح تسمى حكمة وتسمى سببا وتسمى مقتضي وتسمى علة كذلك. إذا أصبحت الحكمة منضبطة يتفق فيها الجميع ولا يمكن أن تختلف فيها الأنظار، وصف ظاهر منضبط كما يقول الأصوليون، حينئذ خلص ما في داعي إذا نأتي لوصف يتضمن الحكمة، لأن الحكمة بذاتها هي نفسها منضبطة وظاهرة يمكن أن نعلق الحكم عليها مباشرة، فلا داعي إذن لتعليق الحكم على وصف، يعني نأتي بوصف نجعل في ضمنه الحكمة، أليس كذلك؟ يعني أنا لماذا أحتاج لوصف أجعل الحكمة في ضمنه؟ لما تكون الحكمة يعني غير منضبطة غير ظاهرة. لكن إذا كانت الحكمة هي في نفسها منضبطة وظاهرة لا تحتاج. وفي الحقيقة أنا ما يحضرني الآن مثال، إذا في أحد عنده مثال لحكمة منضبطة ظاهرة يسعفنا بها، أنا ما أستحضر المثال لقضية حكمة منضبطة ظاهرة تجعل مباشرة هي السبب يعلق الحكم عليها. لكن إن وجدت خلاص كفرض عقلي، إن وجدت حكمة منضبطة ظاهرة جميل، فمباشرة نعلق الحكم بماذا؟ بهذه الحكمة، وتسمى حكمة حينئذ وتسمى كذلك سببا ومقتضى وعلة. في إشكال في الكلام ولا واضح أيها الأحبة؟ ترى هذه قضية مهمة. يعني أنا أعطيك مثال الآن، البيوع والأنكحة ألا يقولون يجب الإيجاب والقبول؟ طب لماذا شرعوا الإيجاب والقبول؟ ما الحكمة؟ نعم، طب ما الحكمة؟ لماذا يجب الإيجاب والقبول؟ الإجابة والقبول دليل على ماذا؟ على الرضا، صحيح؟ الآن إذن الحكمة منه ماذا؟ الرضا. لكن هذا الرضا وصف ظاهر ولا شيء قلبي؟ شيء قلبي، فلا بد نأتي بوصف ظاهر إذا وجد في العادة توجد في داخله هذه الحكمة التي هي الدلالة على رضا المتعاقدين. إيش هو هذا الوصف الظاهر؟ الإجابة والقبول. فالإجابة والقبول وصف ظاهر منضبط يتضمن في داخله حكمة، وهي ماذا؟ الرضا. لأن الرضا لا يمكن أن ندركه من المتعاقدين إن لم يكن هناك إجابة وقبول. فكثير كثير من الأحكام الشرعية لو تأملتها تجد أنها معلقة على أسباب، هذه الأسباب تتضمن الحكم وليست هي في ذاتها حكمة. لماذا؟ لأن الحكم بنفسها غير منضبطة، وهذا الأكثر، أن الحكمة في الحقيقة في الأكثر وفي الأغلب غير منضبطة، وإنما هي أمور مصلحية عامة الشريعة قدرتها وعلقت هذه المصالح بأوصاف معينة، في العادة إذا وجدت هذه الأوصاف توجد معها الحكم. وهذا مهم جدا أيها الأحبة في الاجتهادات المعاصرة وفي تنزيل المنازل وفي المسائل المستجدة، أمر كثير مهم أنه عندما تضبط أيها الحبيب الحكم وتأتي مثلا في اجتهاد، إياك أنك تعلق الحكم على وصف غير ظاهر أو غير منضبط تختلف فيه أنظار الناس، دائما علقه بوصف مضطرد للجميع، هذا الوصف في العادة يتضمن ماذا؟ الحكمة. طيب إذا أيها الحبيب باختصار الآن يعني ذهبنا مشوار ونعود، قلنا العلة أيها الأحبة تطلق بالإطلاق الأول على ماذا؟ على وجود 4 أمور، اجتماع السبب والشرط والأهل والمحل، إذا اجتمعت هذه الأمور تسمى علة، ويصبح تعريف العلة بناء على هذا ما أوجب حكما شرعيا لا محالة. الإطلاق الثاني للعلة السبب اللي هو المقتضي للحكم، الإطلاق الثالث للعلة الحكمة، وإطلاق العلة بمعنى الحكمة قليل جدا، العمل في الحقيقة دائر على العلة بالمعنى الثاني، العمل الأصولي دائر على العلة بالمعنى الثاني، أن العلة هي المقتضي وهي السبب، وهذا الذي اختاره الناظم عندما قال والعلة الوصف الذي قد اقتضى حكما. ثم ماذا قال؟ بهذا مبحث الحكم انقضى. انتهينا إذن من المبحث الأول من هذه المنظومة، وهو مبحث ماذا؟ تصور الأحكام الشرعية. ونحن قلنا تصور الأحكام الشرعية هل هو من صلب علم وصول الفقه ولا إيش؟ الآن إيش قلنا تصور الأحكام الشرعية لما تكلمنا عن المبادئ العشرة؟ قلنا إيش علاقة تصور الأحكام الشرعية بأصول الفقه؟ ما ظاهر في مراجعة حديثة. إيش رأيكم يا مشايخ؟ ذكرنا إيش تصور الأحكام، لما يقول تصور الأحكام إيش علاقته بأصول الفقه؟ ليس الموضوع. قلنا ذكروا بعض أنه هو الموضوع لكن ضعفنا، وقلنا الأصوليون في أشهر الكتب يقولون تصور الأحكام إيش علاقته بأصول الفقه؟ لا مش المسائل، بإيش يتعلق؟ بأي مبدأ من المبادئ العشرة؟ لا مو إحنا حتى لا ودي يكون كلامنا واضح. ألم نقل أيها الأحبة أن علم أصول الفقه يستمد من علم الكلام ومن علوم اللغة العربية ومن تصور الأحكام؟ وعلقت أنا أن قضية تصور الأحكام كيف جعلتم العلم أصول الفقه مستمد منها وأنه غير ظاهر القضية، وقلنا معنى قصدهم أنه أصول الفقه تستمد من تصور الأحكام أنه لا بد من تصور الأحكام إذا أردت أن تفهم أصول الفقه، لأن أصول الفقه في قواعده إيش يريد؟ هو أولا إيش الثمرة أفضل أصول الفقه؟ الوصول إلى الأحكام، مش هذا هو ثمرة علم أصول الفقه؟ فلا بد إذن ابتداء أنك تتصور ما هو الحكم الشرعي، خطاب الشارع إلى آخره، وتتصور أنه ينقسم إلى تكليفي وإلى وضعي، والتكليفي إيجاب ندب تحريم كراهة إباحة، وأن الوضعي ينقسم إلى سبب شرط مانع، وهذه أمور ستتعامل معها، وقواعد أصول الفقه كذلك تتعامل معها عندما تقول الأمر يقتضي الوجوب. طب إذا أنت ما تعرف معنى الإيجاب إيش تفهم من القاعدة؟ عندما يقول لك الأمر يقتضي الندب إذا أنت غير متصور، طب عندما يبدأ يتكلم عن أسباب العبادات وشروطها وموانعها وأنه هذا يستلزم منه الوجود والعدم، وأنه بعض القواعد في باب الأقيس التي تتعلق بالأسباب والشروط، وعندما مثلا تكلمنا عن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، طب احتجنا أنك تعرف شو معنى السبب وشو معنى الشرط أليس كذلك؟ فأنت في قواعد علم أصول الفقه تحتاج أنه يكون عندك ابتداء تصور لمعنى الأحكام الشرعية، فتصور الأحكام الشرعية مستمد منه علم أصول الفقه بهذا المعنى الذي قلته، أنه لا بد من تصور الحكم الشرعي بأنواعه قبل الشروع في علم أصول الفقه. لماذا؟ لأن أولا الحكم الشرعي هو الثمرة المرجوة من علم أصول الفقه، ولأن إيش؟ ولأن الأحكام الشرعية كذلك يتعامل معها في قواعد أصول الفقه. لهذين المقصدين، أن الأصول الفقه هي الثمرة أن عفوا الحكم الشرعي هو الثمرة المرجوة من علم أصول الفقه، ولأن الأحكام الشرعية تستخدم في ضمن القواعد الأصولية، فلا بد للطالب أن يكون متقنا لمعنى السبب، لمعنى الشرط، لمعنى المانع، لمعنى الرخصة والعزيمة والصحة والفساد، لا بد يكون متقن لمعنى الإيجاب والندب، وإلا فأنت تتكلم عن علم ولا تعرف ماذا تريد منه، تتكلم عن علم ولا تعرف ما الذي تريده منه. إذا ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أو القسم الثاني في الحقيقة من أقسام هذه المنظومة، وهي الكلام عن مصادر التشريع، وهذا في الحقيقة هو لب علم أصول الفقه. قلنا الأصول إيش يعمل أول شيء أيها الأحبة؟ ألا يثبت مصادر التشريع ابتداء؟ يثبت حجية كل مصدر من مصادر التشريع، إذا أثبت أنه هذا الدليل حجة يرجع إليه، بعد ذلك أبحث في القواعد التي تندرج تحت هذا الدليل. فأنا أثبت حجية القرآن، وأثبت حجية السنة، وأثبت حجية الإجماع، وأثبت حجية القياس، أبدأ أتكلم عن قواعد التعامل مع الكتاب، وقواعد التعامل مع السنة القولية والفعلية والتقريرية، قواعد التعامل مع الإجماع وكذلك. فأنت أول شيء، أول عمل للأصول أيها الحبيب، إثبات ما هي مصادر التشريع. أنا في الحقيقة كثير من الطلاب أحيانا يكلمونني يقولون الشيخ اليوم عندنا درس، عندك دورة في الفقه ولا دورة في أصول الفقه؟ أشعر أن أغلب الناس ما هو عارف إيش الفرق بين أصول الفقه والفقه إلى الآن، يعني يظن أن الأمر أصول فقه فقه شيء واحد، يعني يقول إيش الفرق؟ الشيخ قصده أصول فقه يعني فقه. فعندما أقول مثلا عندنا درس أصول فقه يظن أنه عندنا فقه. أظن أيها الأحبة أن مفهوم أصول الفقه أصبح واضحا لديكم. عندما نتكلم عن أصول الفقه هذا علم قائم برأسه له مصنفاته وكتبه، وعندما نتكلم عن الفقه هذا يتكلم في الفروع الفقهية في الوضوء والصلاة والطهارة والمعاملات لا نتكلم. فعليك أن تفرق بين علمين مهمين. فأصول الفقه إيش أول وظيفة للأصول أيها الأحبة؟ شيخ خالد إيش أول وظيفة؟ بحث أول وظيفة له أن يثبت حجية مصادر التشريع. يعني أنا كفقيه أريد أن أذهب إلى أصولي مثلا، هذا ليس الشيخ يعني فرق بين الاثنين، لكن أنا كتشبيه هيقول لك الشيخ فرق. أنا كفقيه عندما أذهب إلى أصولي أقول له ابتداء ما هي مصادر التشريع التي أثبتها لنا؟ قال لي مصادر التشريع الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذه أثبتها، هناك مصادر مختلف فيها كذا وكذا وكذا. ممتاز. بعد ذلك سأأخذ منه القواعد. طب إيش قواعد التعامل مع كل مصدر من هذه المصادر؟ يقول القواعد كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا. طب كيف أتعامل مع هذه القواعد عند تعارضها؟ هذا كله أنا كفقيه أخذه من الأصولي، ثم بعد ذلك أبدأ أطبق على الفروع الفقهية التي بين يدي. صحيح، هذه الطريقة العقلية التي ينبني بها الفقه والتي تنبني بها الشريعة. طيب إذا سندخل أيها الأحبة في النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام هذه المنظومة. قال الناظم وثانيا، إيش يعني وثانيا؟ يعني القسم الثاني من أقسام هذه المنظومة، لأنه أول إشي الأحكام، ثاني إشي الأدلة الشرعية. ما هي الأدلة الشرعية أو مصادر التشريع؟ هذا تعبير صحيح وهذا تعبير صحيح. وثانيا أدلة منها اختلف فيه وبعض بالوفاق يتصف، وهي الكتاب، السنة، الإجماع، قياسها في غيرها نزاع، شرع مضى ما قاله الأصحاب، مصالح ما استحسن استصحاب. بدأ الناظم في هذه الثلاث أبيات يتكلم لنا أن مصادر التشريع في الجملة أيها الأحبة تنقسم إلى نوعين. هناك مصادر تشريع متفق عليها، الكل يقول هذه مصادر تشريع يجب أن نرجع إليها، وهناك مصادر تشريع مختلف فيها. مذهب يقول هذا مصدر بالنسبة لي، مذهب آخر يقول لا هذا ليس مصدرا بالنسبة لي، مذهب ثالث يقول لا، وهكذا. إذن هناك مصادر تشريع اتفق عليها علماؤنا، وهناك مصادر تشريع اختلف فيها. الآن ما هي مصادر التشريع المتفق عليها في الجملة؟ الكتاب، السنة، الإجماع، والقياس في الجملة. لأن القياس معلوم خلاف ابن حزم الظاهري والظاهرية فيه على تنازع في تقرير مذهبهم، لكن في الجملة يعني لماذا هم في الحقيقة لا يعتبرون خلاف الظاهرية؟ لما يقولوا مصادر التشريع متفق عليها، طب مذهب الظاهري المشهور عنه طبعا المتداول أنه ماذا؟ أنه لا يقبل القياس. طب ومع ذلك عددنا متفق عليه. نعم؟ لا هو الآن كتقرير أصولي، وبقول لك أنا ما أعمل به، انسى الآن المؤاخذات، وأنه يقع ابن حزم في كثير من التناقض في هذه الجزئية، أنه يستعمل القياس ولا يسميه قياسا. لكن أنا أريد أن أبين لماذا هم في الحقيقة يقولون القياس متفق عليه وإن كان هناك خلاف مع الظاهرية فيه. لماذا؟ هو السؤال. يعني هم علماء في النهاية، الظاهرية إما علماء ونأخذ منهم من أهل خلاف متأخر. أحسنت، أن خلاف الظاهرية حادث، يعني بعد القرون الثلاث، بعد عصر الصحابة وبعد عصر التابعين وتابع التابعين. وهذا الخلاف المتأخر إذا صادم إجماعا متقدما لا عبرة به، فأجمع الصحابة، يعني وانت بالاستقراء تكتشف الصحابة والتابعون ومن بعدهم الكل كان يأخذ بالقياس، ما أحد أنكر القياس. جيد. وخلاف الظاهرية حادث، والخلاف الحادث إذا كان مصادما لإجماع سابق فإنه لا عبرة به. لذلك هم يقولون أن القياس متفق عليه، لأنه في القرون المفضلة كان معمولا به، وإنما نشأ الخلاف في قرون متأخرة. إذن المصادر التشريع المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس في الجملة. طيب طبعا الشوكاني لما تقول مثلا أن الظاهرية لا أعتبر خلافهم يشن عليك هجمة شرسة، يقول لك لماذا يعني في الظاهرية مش علماء؟ لا في الحقيقة علماء، علماء كبار، وابن حزم الظاهري عالم كبير، وداود الظاهري، وكل علماء الظاهرية علماء كبار، لكن هي فقط هذه الجزئية، هي في قضية القياس عندنا يعني نظرة في هذا الموضوع معهم، إنه خلافكم حادث في الحقيقة. أما هم في النهاية علماء وأقوالهم معتبرة، وله نظرات ابن حزم قوية يذهب إليها. نعم، وليس هذا أبدا استنقاص لحق مذهب الظاهري أبدا. طيب أيها الأحبة، ما هي مصادر التشريع المختلف فيها؟ إيش قال الناظم؟ شرع مضى، أي شرع من قبلنا، هذا يسمى شرع من قبلنا. ما قاله الأصحاب، أي قول الصحابي. مصالح، اللي هو الاستصلاح. ما استحسن، الذي هو الاستحسان والاستصحاب. فذكر إذن أربع أدلة متفق عليها، وذكر كم دليل مختلف فيه؟ ذكر خمسة أدلة مختلف فيها. إذن لاحظوا الأدلة المتفق عليها: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. أيوة هذا الاستصحاب نزلنا. والأدلة المختلف فيها: مذهب الصحابي، شرع من قبلنا، والمصالح المرسلة، والاستحسان والاستصحاب. الآن شرع من قبلنا قوله شرع مضى، يعني حتى الطالب يفهم المنظومة، شرع مضى أي شرع من قبلنا. مذهب الصحابي ما قاله الأصحاب. مصالح اللي هو المصالح المرسلة الاستصلاح، ما استحسن الاستحسان والاستصحاب هو نفسه، يعني ما عندنا مشكلة في إطلاقه. إذن أيها الأحبة، طبعا الناظم استخدم أسلوب اللف والنشر غير المرتب، هذا لف ونشر غير مرتب، لأنه أولا ذكر في ماذا الأدلة المختلف فيها، فقال وثانيا أدلة منها اختلف فيه، ثم ذكر الأدلة المتفق فيها فقال وبعض بالوفاق يتصف، ثم لما بدأ بعملية التعداد للمختلف فيه وللمتفق عليه بدأ بالمتفق عليه ثم ذكر المختلف فيه، وهذا عند البلاغيين يسمى اللف والنشر غير المرتب. تذكر شيء، تذكر مثلا تريد تقسم، تذكر شيئين ثم تذكر تقسيمهما، فتبدأ بدل أن تبدأ على الترتيب، أنت ذكرت شيء أولا الأصل تذكر تقسيمه أولا، ثم ذكرت شيء ثانيا الأصل تذكر تقسيمه ثانيا، لا هو ذكر أول شيء المختلف فيه والمتفق عليه، ثم عندما بدأ بالتعداد بدأ بتعداد المتفق عليه ثم عاد إلى المختلف فيه، وفي النهاية هذه مهارات وتنوعات لغوية. طيب، في أحد رفع إيدك؟ إنه ما الساعة الأولى انتهت يا الشيخ حسين، استوى الساعة الأولى انتهت تماما. ايش زمان شكل؟ كم الساعة الآن؟ طيب ناخذ خمس دقائق العبارة إن شاء الله. يلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعود أيها الأحبة. الآن إذا نقول مصادر التشريع التي سنتكلم عنها الآن في هذا المبحث القسم الثاني، سنتكلم عن ماذا؟ سنتكلم عن حجية مصادر التشريع مصدرا بإذن الله كما ذكرها الناظم. نريد أن نعرف ما هي مصادر التشريع. أنت إذا خرجت من هذه الدورة وأنت تعرف إيش هي مصادر التشريع اللي بتكلم عنها العلماء وماش مدى حجيتها وما مدى الخلاف فيها، هذا أمر مهم جدا، أنت بإذن الله وصلت مرحلة مهمة وأنجزتها. لكن هامش أنك تفهم مصادر التشريع وما مدى الخلاف في المختلف فيه. الآن سنبدأ بأول مصدر من مصادر التشريع، وهو ماذا؟ ما هو أصل مصادر التشريع جميعها؟ الكتاب، القرآن الكريم هو الأصل، هو الأم لجميع مصادر التشريع الأخرى. فبدأ الناظم به فقال أما الكتاب فتواتر السند، طيب أما الكتاب فتواتر السند قراءة الآحاد فيه مستند. الآن في الحقيقة الناظم يختصر كثير من الأمور ويشير فقط لمسائل، يعني مسألة مسألتين في كل مصدر، لكن أنا سأحاول بشكل مختصر أني أجمل كل مصدر من مصادر التشريع. الكتاب هو طرح فيه مسألة واحدة وهي مهمة في الحقيقة سأتكلم عنها، هي ما مدى حجية القراءة الشاذة للأحكام الشرعية وعدم حجيتها، لأن القراءات كما تعلمون تنقسم إلى قراءات متواترة وقراءات شاذة، لكن هذه المسألة متأخرة. الآن سأتكلم ابتداء عن الكتاب. الكتاب أيها الحبيب هو القرآن الكريم وهو أم الدلائل. والشافعي أنا نقلت منه مقولة جميلة أو عنه مقولة جميلة ذكرها في كتابه الرسالة، انظروا ماذا يقول الشافعي عن حجية هذا الدليل، قال وليست تنزل بأحد النازل في الدنيا إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. انظر هذه العبارة واضحة جلية ما فيها تعقيد. إيش يقول لك الشافعي؟ ما في أحد في هذه الحياة الدنيا أيها الأحبة تنزل به نازلة في أي مسألة من المسائل إلا وفي كتاب الله سبحانه وتعالى الهدى إليها. طب كيف هذا يا إمام؟ إيش رأيكم أيها الأحبة؟ هل كل المسائل نذهب إلى الكتاب نأخذها منه؟ إيش يقصد الإمام أيها الأحبة؟ يقصد الإجمال. طيب إيش الإجمال؟ يعني ما فهمت. أيوة، يعني أيها الأحبة باختصار حتى نستغل الوقت، الشافعي يقول لك أي مسألة تنزل بك في هذه الحياة الدنيا إما ستأخذ حكمها مباشرة من الكتاب إن كان منصوص عليه، إن لم يكن منصوصا على حكمها في الكتاب ستذهب إلى مصدر آخر من مصادر التشريع تلجأ إليه في معرفة حكمها. هذا المصدر الآخر إنما أخذ حجيته واستمدها ابتداء من ماذا؟ من القرآن، فعاد الأمر إلى ماذا؟ إلى القرآن في الحقيقة. إذن أي حكم أيها الأحبة إما أن نستنبطه مباشرة من القرآن، صحيح؟ وإما أن نستنبطه من مصدر آخر من مصادر التشريع، ومصادر التشريع الأخرى إنما ثبتت حجيتها بدلالة القرآن. يعني أنت إذا قرأت القرآن تستطيع أن تثبت حجية الإجماع وحجية القياس وحجية الاستحسان وحجية الاستصلاح، ولكن من يدرك هذا الأمر إنما يدركه بعمق النظر، حتى قول الصحابي. لكن هذا يحتاج علماءنا الكبار الذين يدققون في مباحث قرآنية عميقة ويحسنون الجمع وفهم المقاصد الكتابية. فإذا في الحقيقة كلام الشافعي صحيح رحمه الله تعالى، ومقصده كما قلنا أن الحكم إما أن يستنبط مباشرة من القرآن أو من مصدر آخر، إنما استمد حجيته من القرآن. طيب الفكرة الثانية، هل هناك فرق بين مصطلح الكتاب ومصطلح القرآن؟ ولا الكتاب هو اسم من أسماء القرآن؟ هنا هي مسألة خلافية، البعض يظنها مسألة اتفاقية، لو هناك مسألة خلافية الناس يقول لا القرآن لا يسمى كتابا، مسألة خلافية، لكن الصحيح عليه الأكثر أن القرآن من أوصافه أنه ماذا؟ الكتاب. والدليل على ذلك في كتاب الله، قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. أول إيش قالوا؟ الله قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ثم في الآية الثانية إيش قال الجن؟ سمعنا كتابا. إذن الكتاب هو القرآن، إذن القرآن يسمى كتابا. مع أن الأصل هو إيش المشكلة؟ الأصل أن كلمة كتاب هي تطلق على كل ما هو مجموع ومضموم، أي كلام مجموع ما بعضه بين دفتين يسمى كتابا. فهذا يسمى كتاب وهذا يسمى كتاب، كل كلام مجموع ما بين دفتين يسمى كتابا. لكن في عرف الشريعة، في عرف الشريعة إذا أطلق الكتاب هكذا مباشرة ينتقل الذهن إلى ماذا؟ إلى القرآن. فهذا عرف شرعي، إطلاق الكتاب على القرآن بحيث إذا سمعت لفظة الكتاب أنت تحملها على القرآن، هذا إطلاق ماذا؟ شرعي، يعني عرف شرعي. بينما لو كنا نحن جماعة من النحاة يا شيخ وقاعدين ندرس نحو، فقلت لكم قال فلان في الكتاب أو علق فلان على الكتاب، إيش المراد بالكتاب؟ كتاب سيبويه، هذا عرف لغوي. فلاحظوا كلمة الكتاب في عرف علماء الشريعة إذا قالوا الكتاب يحملونه على القرآن، لأنه هذا هو العرف الذي نتكلم به. إذا كنا في عرف النحاة وسمعنا لفظة الكتاب حينئذ لا نحمله على القرآن، نحمله على كتاب سيبويه. إذن فإطلاق القرآن على الكتاب أطلقه الشارع في كتابه وهو إطلاق شرعي، يعني في عرف الشرع وليس في عرف اللغة ولا في أعراف أخرى. طيب تعريف الكتاب مسألة مهمة. الآن لو سألتك إيش هو تعريف القرآن، إيش تعريف الكتاب، ما إيش تعريف القرآن؟ هذا مشهور، كلام من الله سبحانه وتعالى منزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه متعبد بتلاوته. تعليق سريع على التعريف، يعني أنتم في النهاية عليكم أن تقرأوا المذكرة، أنا في النهاية أريد أن أختصر كثير من الأمور. كلام الله، إيش تفهم من أن القرآن ماذا؟ كلام من الله، وهو كلام الله سبحانه حقيقة، كلام تكلم به الله عز وجل حقيقة أعطاه إلى جبريل وجبريل نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كلام من الله منزل، طب لماذا قيدناه بأنه منزل؟ إيش بتفهم من هذا؟ إنه في كلام ما أنزل الله عز وجل، ربنا تكلم بكلام في الملأ الأعلى عند ملائكته مع ملائكته ما نزل، إذن هذا هل يسمى قرآنا؟ لا، إذن القرآن هو كلام الله المنزل. طيب في كلام من الله عز وجل منزل على أنبياء آخرين، أليس كذلك؟ هل يسمى ما نزل على موسى وعيسى قرآن؟ لا، لذلك خصصنا كلام الله المنزل على من؟ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا المعجز بنفسه. طيب هل هناك كلام من الله عز وجل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليس معجزا بنفسه؟ نعم، مثال ذلك. طيب على من يرى أنها كلام الله بلفظها، وأنا في الحقيقة أتوقف في هذا أنه كلام الله بلفظها، لكن لو قلنا كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، مش صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكلمه الله عز وجل في موضوع الصلاة، فكان موسى يقول اذهب إلى ربك فاسأله التخفيف، يذهب حتى الله عز وجل جعلها خمسة. هذا كلام من الله لسيدنا محمد، نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس معجزا، لم يقصد الله عز وجل به الإعجاز. إذن هناك كلام من الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس معجزا، نعم، مثاله كلامه معه في ليلة الإسراء والمعراج. طيب بقي القيد الأخير، إيش قلنا؟ المتعبد بتلاوته. لا دائما أيها الأحبة حتى تعرفوا طريقة التعريف، أي قيد لابد يكون احتراز من شيء في العادة، أما أنك تذكر قيود زائدة فقط من أجل ليس مقبولا عند حقيقة المناطق، خاصة أنك تذكر قيود لا يحترز بها من شيء. لذلك نحن عندما نذكر أي قيد في التعريف يكون احتراز من شيء. فذكرنا أنه كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه. بقي قيد أخير، إيش قلنا؟ المتعبد بتلاوته. إذن هناك كلام من الله منزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معجز بنفسه لكنه الآن غير متعبد بتلاوته، المنسوخ، الآيات التي نسخت هي كلام من الله أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما أنزلت كانت معجزة بنفسها، صحيح؟ نعم نعم، الكلام عن الآيات يعني التقييد أفضل، المنسوخة لفظا لأن هناك آيات موجودة لكنها منسوخة حكما، الكلام عن الآيات المنسوخة لفظا التي رفعت من القرآن مثل آيات الرضاع، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. طب وين الآية هذه؟ مش موجود الآن. كان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، كان دائما هذا الحكم. فهناك آيات أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكانت ابتداء معجزة، هي معجزة بنفسها، ليست هي معجزة بنفسها، ولكنها ارتفعت. فهل الآن بعد ارتفاعها تسمى قرآنا؟ لا. لذلك قيدنا المتعبد بتلاوته. فلو أنك الآن وقفت على آية منسوخة وقرأتها في الصلاة، هل يجزئ بها الصلاة؟ لا تجزئ بها الصلاة. لماذا؟ ليست قرآن. هذا أثر المسألة، أنها ليست قرآن. لو وضعت يدي عليها وأنا غير متوضئ، هل هناك مشكلة؟ ليست مشكلة، لأنها لا تأخذ أحكام القرآن. إذن المسألة ليست فقط مسألة يعني فكرية، هي مسألة ينبني عليها أحكام شرعية. إذا قلنا أن هذا ليس قرآن، إذا لا أعامل معاملة القرآن، فيجوز أني أضع يدي عليه وأنا غير طاهر، ويجوز أن أقرأ وأنا على جنابة، ولا يأخذ أحكام القرآن أبدا. لذلك لابد من التقييد أنه المتعبد بتلاوته، لأنه ليس الآن متعبدا بتلاوته ما كان منسوخا لفظا. والبعض يزيد المجموع بين دفتين من الفاتحة، المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس، لو زدت هذا الأمر ما في عندنا مشكلة. طيب، طبعا قضية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، في الحقيقة يعني هو يعني اتباع لرأي بعض العلماء أن هذه الآية هي يذكرونها أنها كانت منسوخة، أنها منسوخة، لكن في الحقيقة عندما أنظر إلى سبكها، أنظر سبكها في الحقيقة لا يتواءم مع يعني ما نحن عادة ننسجم معه في القراءة القرآنية. وذهب كثير من العلماء إلى أنها نقلت إلينا بالمعنى. نقلت بماذا؟ بالمعنى. هذا رأي ذهب إليه العلماء، وأنا في الحقيقة أرتاح لهذا الرأي ارتياح، إن الآية في الحقيقة ليست هكذا، وإنما نقلت بالمعنى إلينا، أن الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجومهما البتة، لأن طريقتها السمعية لا تناسب ما نحن يعني نسير عليه، والله تعالى أعلم. هي مسألة ستبقى اجتهادية. طيب، إذا الآن عرفنا القرآن. حجية القرآن أيها الأحبة، هذا المصدر بحد ذاته في الحقيقة كما نص الغزالي في المستصفى، الأصل أن الأصولي لا يهتم هو بتأصيله. من الذي يهتم بتأصيل حجية القرآن؟ أصول الدين، علماء العقيدة. لذلك عندما تنظر في كتب أصول الفقه تجدهم يذكرون حجية السنة، يذكرون حجية الإجماع، حجية القياس، يذكرون حجية مصادر التشريع، إلا القرآن. طب تقول الشيخ ليش ما يذكر حجية القرآن؟ تقول لأن الأصول ابتداء أخذها مسلمة من علم العقيدة، ومن هنا قلنا أن علم أصول الفقه مستمد من علم الكلام، من علم العقيدة، أن بعض مصادر التشريع يأخذها من علم العقيدة. طبعا الغزالي نص على الكتاب والسنة، لكن في الحقيقة الكتاب، نعم أنا وافق الغزالي أن الكتاب فعلا تؤخذ حجيته من علم العقيدة، لأنه حجيته متعلقة بعلم الإعجاز، وأنك تثبت أنه معجز وأنه تحدى به. وهذه المواضيع ليست من شغل الأصولي، ليست من شغل الأصولي إثبات أن القرآن معجز والتحدى الله عز وجل به، وأنه لا يستطيع أحد الاتيان بمثله، وهذه الأمور كلها تذكر في النبوات وفي علم العقائد. فالأصولي في الحقيقة لا يبحث في حجية الكتاب جملة، لأنه يأخذها جاهزة من علم العقيدة، يأخذها من علماء العقيدة جاهزة، لكنه يبحث في حجية شيء محدد، وهي حجية القراءة المتواترة والشاذة. هنا نعم هذا عمله، أنه يتكلم في هذه الجزئية، لأن القرآن في الجملة حجة. لكن هناك مسألة مهمة وخطيرة، الآن القرآن أيها الأحبة هل هي قراءة واحدة عندنا؟ طب إيش القراءات الحجة، وإيش القراءات التي لا يجوز أن نحتج بها على الأحكام الشرعية؟ هذه المسألة من شغل علماء الأصول، لذلك هي التي ذكرها الناظم عندما قال أما الكتاب فتواتر السند، قراءة الآحاد فيه مستند. الآن أيها الأحبة لو أتينا هيك سريع مرور في دقائق، إيش تاريخ كتابة القرآن؟ هذا أظن معروف عندكم، إنه ابتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مجموعة من كتاب الوحي، هؤلاء الكتاب كانوا يكتبون على الحجارة على العظام، كان القرآن مفرق أليس كذلك؟ بعد وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، جمعوا القرآن بين دفتين، هذه هي المرة الأولى التي يجمع فيها القرآن في عهد أبي بكر الصديق، نسخة واحدة حفظت عند أبي بكر الصديق، ثم حفظت عند عمر، ثم حفظت بعد ذلك عند حفصة رضي الله تعالى عنها. في عهد عثمان بن عفان قرر عثمان أنه بعد ما طبعا حدث اختلاف في القراءة في الأمصار، جاء الصحابة توسعت الفتوحات الإسلامية ودخل العجم، هذه العادة الأمور تتكرر، فحدث لحن في القراءة، فأجى الصحابة من الأمصار إلى عثمان إلى مقر الخلافة في المدينة، قالوا له أدرك كتاب الله سبحانه وتعالى، بدأ الناس يختلفون في قراءته. عثمان جمع زيد بن ثابت مع ثلة كبيرة من الصحابة الأبرار، وقرروا أنهم ينسخوا نسخ من كتاب الله سبحانه وتعالى توزع على الأمصار، واختلف العلماء في عدد هذه النسخ، هل هي 6 5 7، على خلاف بينهم. أنا ليس يهمني الآن أن أقرر الحقيقة، هي فقط مرور سريع. طبعا في ربما قضية مريت عليها في مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف، كما تعلمون أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم أخبرنا أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وقضية نزول القرآن على سبعة أحرف في الحقيقة اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا على أكثر من 40 قول. ما معنى أن القرآن نزل على سبعة أحرف؟ مسألة خلافية تبحث في علوم القرآن اختلفوا فيها على أكثر من 40 قولا، ولكن هذه الأقوال كلها تدل على شيء واحد، ما هو؟ أن هذه السبعة أحرف قطعا تدل على وجود نوع من الاختلاف، صحيح؟ يعني أنت تفهم أنه نزل على سبعة أحرف قطعا في اختلاف بين السبعة أحرف. إيش هو طبيعة هذا الخلاف؟ عندنا 40 قول لعلمائنا، عندنا هناك 40 قولا للعلماء في طبيعة هذا الخلاف، لكن أنا لا يهمني تقرير الخلاف، أنا يهمني أن نعرف أن القرآن نزل على سبعة أحرف، ونزوله على سبعة أحرف يقتضي قطعا أن هناك خلاف بينها. إيش طبيعة الخلاف؟ الله تعالى أعلم، دعوه للعلماء. الآن المهم قفزنا نحن، عدنا إلى عهد أبي بكر الصديق، ثم عدنا إلى عهد عثمان. عثمان رضي الله تعالى عنه نسخ القرآن كما قلنا إلى ستة إلى سبعة إلى خمسة نسخ حسب الخلاف الموجود بين العلماء. طبعا كيف كتب عثمان رضي الله تعالى عنه هذه النسخ؟ أنا وضعت لكم الطريقة لو قرأناها سريعا كيف كتبت النسخ في زمن عثمان، هذه الطريقة مهمة. يقول العلماء عثمان رضي الله تعالى عن الصحابة قرروا أن تكتب هذه المصاحف على الطريقة الآتي: أولا، لا يكتب شيء فيها إلا بعد ثبوته في العرض الأخيرة التي عرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل في آخر سنة، والتي حضرها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، هذا الذي يثبت. طيب ثانيا، إذا اختلف الصحابة في كتابة كلمة من القرآن كيف تكتب؟ فإنها تكتب بلغة قريش. طبعا ما معنى تكتب بلغة قريش؟ هل مراد لسان قريش أو خط قريش؟ كذلك هناك خلاف بين العلماء، لكن المهم دعوه على ظاهرها. الآن إذا اختلف الصحابة في كتابة كلمة فإنها تكتب بلغة قريش، يعني إذا اختلفت، مش إحنا ذكرنا قبل قليل مثلا أو في الصرف هناك لغة للتميميين هناك لغة للحجازيين، المعتمد هي لغة من؟ لغة قريش التي نزل بها القرآن. طيب الشرط الثالث أو الخطوة الثالثة، اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات يكتب بماذا؟ برسم واحد، يعني هذا اللفظ لا تختلف القراءات فيه أبدا، خلاص يكتب برسم واحد. اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات، يعني قراءات ناس تختلف في هذه قراءة هذه الكلمة، ويمكن رسم هذا اللفظ بصورة تحتمل جميع هذه القراءات يكتب بالصورة التي تحتمل جميع القراءات. لذلك أنا أكثر من أخ سألني أنه في رسم في القرآن، يعني رسم القرآن يختلف عن الرسم الإملاء العادي، لماذا؟ لأن الرسم القرآني أيها الأحبة رسم بطريقة خاصة، بحيث أن الكلمة ترسم بحيث تحتمل جميع القراءات، تجدها بالواو وأنت بتلفظها بالألف لأن هناك قراءة أخرى بالواو، تجدها مكتوب هناك ألف خنجرية وأنت ما بتلفظها لأنه في قراءة أخرى تلفظها. فهذا عليك أن تتقنه، أن في الرسم القرآني الذي رسمه عثمان والذي يسير عليه الآن، أن اللفظ إذا كان فيه قراءات متنوعة ويمكن أن يرسم هذا اللفظ على طريقة تتقبل هذه القراءات جميعها يرسم على هذه الطريقة. أما إذا كان فيه قراءات متنوعة لكن لا يقبل، يعني صعب أنك ترسمه بطريقة يقبل جميع هذه القراءات، فإنه في بعض المصاحف أثبته برسم يوافق بعض القراءات، وفي مصاحف أخرى أثبته برسم يوافق القراءات الأخرى. لاحظنا كيف تمت عملية رسم المصحف. طيب هناك قضية أيها الأحبة، لما تسمع قراءات إيش العلاقة بين القراءات وبين الأحرف السبعة؟ احنا قلنا نحن تلاحظوا انا بتكلم عن قضية قراءات، اذا اختلفت القراءات، هل عثمان رضي الله تعالى عنه كتب القرآن على السبعة احرف اللي كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كتب المصحف على حرف واحد وهذا الحرف الواحد هو فيه اصلا كل هذه القراءات؟ الذي عليه اكثر العلماء، الان استقر الامر، اكثر العلماء على ان عثمان بن عفان في الحقيقة كتب القرآن على حرف واحد من الاحرف السبعة، وهذا الحرف الواحد هو الذي يتضمن جميع هذه القراءات، الحرف الواحد هو الذي يتضمن جميع هذه القراءات. لذلك في الحقيقة تحديد المقصود بالأحرف السبعة مسألة ستبقى شائكة، يعني بما أن الخلاف لن يحسم فيها مسألة ستبقى شائكة، فلان يقول شيء فلان يقول شيء فلان يقول شيء، خلاص هناك خلاف في هذه المسألة. لكن الأكثر على أنه ما فعله عثمان أنه أثبت حرفا واحدا من هذه الحروف، وكل أوجه القراءات والقراءات، الآن علم القراءات القائم والتنوع والاختلاف فيه هو فقط ضمن حرف واحد من هذه الحروف. بعد ذلك أمر عثمان طبعا كما تعلمون بإحراق كل المصاحف الأخرى. هذه الكتب أو هذه المصاحف الستة أو السبعة وزعت على الأمصار الإسلامية، طبعا مثلا وزع مصر يعني مصحف وصل إلى البصرة، واحد وصل إلى الكوفة، واحد بقي في مكة، واحد في المدينة. الآن أنتم لاحظتم أنه طريقة الكتابة فيها نوع اختلاف أكيد بين المصاحف، صح؟ لأن اللفظة التي فيها أوجه قراءات متنوعة ولا تستطيع أن ترسمها برسم يستوعب جميع القراءات، قلنا رسمها في إحدى المصاحف بطريقة وفي مصاحف أخرى رسمت بطريقة أخرى. إذن من وصلهم المصحف في مكة ربما هناك بعض الألفاظ تختلف عن من وصله المصحف في الكوفة وفي البصرة، أليس كذلك؟ هناك ومن وصله في الشام سيجد ألفاظ تختلف عما وصلت إلى أهل البصرة والكوفة، وهذا سينجم عنه ماذا؟ أكيد تنوع القراءات. فقراءة الشام تجد عندهم اشتهرت قراءة، بينما البصرة والكوفة اشتهرت عندهم قراءات أخرى، كذلك مثل مكة اشتهرت فيها قراءات أخرى. سببها هذا أحد الأسباب، هذا أحد الأسباب كتابة المصاحف، طريقة التي كتبت فيها المصاحف. والسبب الآخر هو الأقوى أصلا يعزى إليه، اختلاف أو توزع الصحابة في الأمصار، توزع الصحابة في الأمصار. فصحابة ذهبوا إلى الكوفة كابن مسعود وغيرهم، صحابة استقروا في مكة، وصحابة استقروا في الشام، وهؤلاء الصحابة تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صحابي يعطي للتابعين ما تلقاه ما سمعه. ابن مسعود سمع هذه الآية بهذه الطريقة، صحابي آخر سمعها بطريقة أخرى، وهذا قطعا سيؤدي أيضا إلى نشوء علم القراءات. إذن أسباب نشوء علم القراءات كما قلنا طريقة كتابة المصاحف، وكذلك انتشار الصحابة في الأمصار، والصحابة اختلفوا في تلقيهم للقرآن. الآن ممتاز، انتشر علم القراءات. هذه القراءات أيها الأحبة التي انتشرت انقسمت في الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. القراءات التي انتشرت في الأمصار انقسمت إلى ثلاثة أقسام. القراءة الأولى هي القراءة المتواترة. ما هي القراءة المتواترة؟ أي القراءة التي نقرأ، هي قراءة أيها الأحبة تناقلها عدد كبير من الناس عن مثلهم عن مثلهم عن مثلهم حتى وصلت إلينا، هذه تسمى قراءة متواترة. الآن هذه القراءة المتواترة كم عدد القراءات المتواترة؟ الآن 7، والبعض يوصلها إلى 10 قراءات، ثم ما بعد ذلك هنا خلاف في بعض الجزئيات، لكن المشهور أنها 7 وهذا الأكثر عليه، وهناك من يوصلها إلى 10. هذا في علم القراءات. لكن الذي يهمنا الآن في علم أصول الفقه أنه باتفاق وإجماع الأمة أن القراءات المتواترة تسمى قرآنا، هي قرآن، وأنه يجب الرجوع إليها في استنباط الأحكام الشرعية. أنا كأصولي فقط أريد هذه الجزئية من كل الموضوع، أن القراءات المتواترة لا يوجد أبدا نزاع في أنه يجب الرجوع إليها والتحاكم إليها في استنباط الأحكام الشرعية. هذا فيما يتعلق بالقراءة المتواترة. النوع الثاني من القراءة وهو مهم وانتبهوا عليه لأن أكثر الناس لا يعرفونه، النوع الثاني من القراءة أيها الأحبة قراءة ليست متواترة لكنها جمعت ثلاث شروط، جمعت ثلاثة شروط. الشرط الأول أنها قراءة صح سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غير متواترة لكن صح سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقت الرسم الذي رسم عليه عثمان المصحف أحد المصاحف، مش ضروري توافق جميع المصاحف، وافقت إحدى المصاحف العثمانية في رسمها، ووافقت وجه من أوجه اللغة العربية في لفظها. إذن هي صح سندها، ووافقت الرسم العثماني، ووافقت ماذا؟ وجه من أوجه اللغة العربية في الإعراب وفي الهيئة. هذه القراءة هل هي أولا قرآن؟ هذا السؤال، هل هي قرآن؟ صح سندها، ووافقت المصحف العثماني، ووافقت وجه من أوجه اللغة العربية، هل هذه تسمى قرآنا بحيث يجوز قراءتها في الصلاة، ويجوز لا يجوز وضع اليد عليها لغير المتوضئ، ولا يجوز قراءتها للجنب، يعني تأخذ أحكام القرآن؟ الآن هذا خلاف في الحقيقة، هذا خلاف صحيح، ولكن ما عليه أكثر العلماء المحققين أنها تعتبر قرآن حتى ولو لم تكن من العشرة، حتى ولو لم تكن من العشرة. نعم، كل ما صح سنده ووافق مصحف عثمان واحتمل وجها من أوجه اللغة العربية هذا قرآن، يجوز قراءته في الصلاة، ولا يجوز مسه، ولا يجوز قراءته للجنب، ويرجع إليه في استنباط الأحكام الشرعية. وانظروا ماذا قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر في القراءات العشر، يقول: كل قراءة وافقت إحدى المصاحف العثمانية ولو احتمالا، ووافقت العربية ولو وجها، إيش قال بعد ذلك؟ وصح سندها، لم يقل وتواتر سندها، قال وصح سندها. ماشي، لكن الخلاف في يعني القراءات العشر متواترة في أصلها. ابن الحاجب قال لم تتواتر في هيئة الأداء في بعض الأمور فيها، لذلك دعنا الآن على ما هو مشهور. نعم هذا كلام ابن جرير، هذا هو الصحيح، أن القراءات القرآنية القرآن لا يشترط فيه التواتر، إذا صح السند ووافق المصحف العثماني ووافق اللغة العربية هو قرآن يقرأ فيه في الصلوات. وي... صح السند مش يكون أحد يعني عفوا مشهور هو أحد ابن الجزري أمس نعم. القراءات العشرة نعم الثلاثة اللي اختلفوا تواترها إذا كان في خلاف هي مشهورة مش متواترة. جميل ممتاز، لكن أنا أقول لك غير العشرة، لو كانت من غير العشرة وصح السند بشخص واحد يجوز؟ أنا فاهم عليك هذا خلاص. أيوة فهمت عليك أن الشيخ يقول لك حتى الآن سيأتي من يخالفك يا شيخ ويقول له هي متواترة، لا ما أريد أن أدخل في النزاع. هاي المشكلة أنه فعلا تجد خلافات عند بعض المعاصرين، وعندما تعود إلى أصحاب العلم أصحاب الفن الأقدمين تجد الكلام فيه نوع خلاف. المهم هي فقط فائدة على السريع أريدك أن تفهمها، أنه يجوز قراءة ما صح سنده حتى ولو لم يكن متواترا. وذاك خلص انظروا ماذا قال، سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين، أو عن غيرهم حتى ليس عن السبعة ولا عن العشرة. وانظروا ماذا قال بعد ذلك ابن مفلح الحنبلي في الفروع، قال وتصح يعني الصلاة بما وافق مصحف عثمان، هذا هو الضابط. إذن فعليا هذا هو الضابط، أن توافق مصحف عثمان، طبعا ما صحة السند لابد من صحة السند وموافقة أوجه اللغة العربية، يعني باختصار ليس التواتر هو الشرط في أن يعتبر القرآن قرآنا. طيب الآن نعم موافقة المصحف عثمان نعم ما فهمت قصدك. لو وافقت مصحف عثمان رضي الله ما راح تكون شاذه لانه موجود في المصحف. صح. صح. لكن هم يقولوا ولو احتمالا، ليش ولو احتمالا؟ يعني لو كانت اللفظه مش ظاهر انها موافقه تماما بتصير قضيه احتماليه، فنحتاج الى الاعتماد على هذه القضيه الاخرى. شيخنا ما يعرف احد اصلا الا المتخصص جدا حتى يعرف انه هذه. احسنت. احسنت. صحيح. ما يعرف لذلك كما قلنا لكم يعني قضية أنه اشتراط التواتر فقط أنه لا يعتمد على غير المتواتر هذه قضية في الحقيقة ليست صحيحة كما يقررها علماء الفن. وانظر يعني حتى يعني قفزت آخر شيء يقول ابن الجزري وهذا الذي صرح به الداني ومكي بن أبي طالب والمهدوي وأبو شامة، هؤلاء هم علماء القراءات عليهم المرجع في هذا العلم، هم ينصون على هذه القضية. طيب إذا ثبت أنه هذا النوع قرآن إذن قطعا سيرجع إليه في استنباط الأحكام الشرعية، لكن عند من يقول أنها ليست قرآن سيعتبرها من ماذا؟ سيعتبرها من القراءات الشاذة. الآن من يخالف يقول لا يشترط التواتر، هذا رأي لبعض العلماء، من يخالف ويقول يشترط التواتر إذا لم تتواتر القراءة ليست قرآن، سيعتبر هذه القراءة التي صح سندها وافقت مصحف عثمان ووافقت وجها من الأوجه اللغة العربية سيعتبرها من القراءة الشاذة، وسيأتي معنا حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في رقم 3. الآن ننتقل لرقم 3 مباشرة. القراءة الشاذة أيها الأحبة هي كل ما ليس متواترا ولم يوجد فيه شرط القراءة النوع الثاني، وخلص ما خالف نقطة واحد نقطة اثنين. القراءة الشاذة بناء على كلامنا الذي قررناه هي كل قراءة في الحقيقة ليست متواترة واختل فيها شرط من الشروط الثلاث، صحة السند وموافقة مصحف عثمان وأوجه من أوجه اللغة العربية. فإذا اختلت هذه الأمور نعم حينئذ يوجد عندنا القراءة الشاذة، وهي قراءة موجودة، القراءات الشاذة موجودة والعلماء من قديم تنازعوا في حكم الاحتجاج بها. الآن ما حكم قراءة القراءة الشاذة عموما؟ يقول العلماء أن خاص عند الحنابلة نصوا على كراهة القراءة الشاذة، يكره أن تقرأها، لكن إذا قرأتها في الصلاة مثلا قرأت الفاتحة على قراءة الشاذة لا تصح، صحيح وبطلت حتى. جيد. وأيها الأحبة إيش بقي عندنا؟ أي الآن خلص هذه قضية القراءة الشاذة، واضح مفهوم القراءة الشاذة الآن عندنا، يعني أي قراءة لم يصح سندها أو لم توافق مصحف عثمان أو خالفت وجهها من أوجه اللغة العربية اختل فيها شرط من هذه الشروط هذه تسمى قراءة شاذة. هل يجوز الاحتجاج بها على الأحكام؟ هذا عمل الأصولي، أنا كأصولي هذا الزاوية اللي بتهمني، هل يصح الاحتجاج بها أم لا على الأحكام الشرعية؟ الآن هي ليست قرآن، القراءة الشاذة لا تعامل معاملة القرآن، لذلك يجوز أن يقرأها الجنب ويجوز أن أضع يدي عليها، ويجوز أيضا إيش كمان ذكرنا أحكام؟ أيوه خلاص لا تعامل معاملة القرآن جملة حتى نختصر الوقت. طيب الاحتجاج بها هناك خلاف في الحقيقة في الاحتجاج بها، مذهب الحنابلة والحنفية أن القراءة الشاذة يحتج بها في الأحكام الشرعية، ومذهب المشهور عن الشافعية والمالكية أنه لا يحتج بها في القراءة أو أنه لا يحتج بالقراءة الشاذة على الأحكام الشرعية. يعني باختصار عند الحنابلة والحنفية هي مصدر من مصادر التشريع، وعند الشافعية وعند المالكية ليست مصدر من مصادر التشريع. طبعا الآن كان عندنا شيخ في المدينة يقول إذا كنت في مرحلة التمذهب، على الشيخ يقول لك أنه تذكر خلاف، إذا كنت في مرحلة التمذهب كان هو يدرسنا مادة في القواعد الفقهية، وكانت هذه المادة تضطر منه أنه يذكر أقوال المذاهب، فكان يجبرنا يقول كل طالب يحفظ فقط مذهبه في المسألة، كل طالب يحفظ مذهبه. يعني أنا لا أطالبك بأنك تحفظ الخلاف، أنا أقول لك أنت شافعي احفظ رأي الشافعية لا تنظر إلى الخلاف، أنت حنبلي يحفظ رأي الحنابلة، أنت حنفي يحفظ رأي الحنفية، حتى لا يتشتت الطالب. يعني قال أنا مجبر أني أدرس الخلاف، ولكن عندما أنت تحفظ وتأتي للاختبار، حتى كان في الاختبار يقول لا أحد يكتب في المادة في الاختبار إلا مذهبه، يعني أنت قررت على قاعدة فقهية، أنت حنبلي خلص أكتب رأي الحنابلة في المسألة في أي فرع فقهي، أنت شافعي أكتب فقط رأي الشافعية. وهذا في الحقيقة جيد، يعني أن الطالب المتمذهب الآن خلص أن تحفظ رأي مذهبك، لا يهمك الخلاف، احفظ مذهبك حتى تنضبط. أنا لا يهمني أنك تعرف قال فلان وقال فلان، أنا بهمني أنك تعرف في خلاف، لكن من أطراف الخلاف لا يهمني، يهمني أن تحفظ مذهبك، وهذا مسلك جيد. أيضا أنا لست ابتداء مع إغلاق ذكر الخلاف دائما، لأنه كثير من الطلبة للأسف عندما تقول له والمسألة كذا للأسف يذهب أمام الناس والجمهور يقرر مسائل على أنها مسائل قطعية، وأنا لا أريد أن يوصل الطالب لهذه القضية كأنه إجماع ومسألة قطعية. إحنا للأسف مجتمعاتنا تجبرنا أحيانا على ذكر الخلاف لأنه بعض عقول الطلبة لا تسع هذه القضية، أي مسألة يتعلمها ولا يذكر فيها الخلاف أمامه يظن أنها مسألة إجماعية ينكر فيها على المخالف، لا هناك خلاف، ولكن أنت احفظ بعد ذلك مذهبك الذي تسير عليه. إذن باختصار كما قلنا الحنابلة والحنفية قالوا هي حجة على الأحكام الشرعية، طب إيش وجهة نظرهم؟ نعم هم يقولون طبعا أيها الأحبة عندما نقول قراءة شاذة يحتج بها، الآن هل يمكن أن تكون قراءة شاذة يحتج بها لم يصح سندها؟ قطعا لا، يعني فهذا الغنى، يعني إذا كان الخلل في صحة السند الكل بيقول لك طبعا لا، لماذا؟ لأن الحديث الضعيف الباطل نحن لا نحتج به، بدنا نحتج بقراءة شاذة لم يصح سندها، إذا اختل شرط صحة السند ملغية تماما لا عبرة بها. لكن إذا صح سندها جميل ووافقت وجها من أوجه اللغة العربية، لكن المشكلة أنها لم توافق مصحف عثمان، هنا في الحقيقة هذا الذي يتكلمون عنه، يعني وافقت وجه من أوجه اللغة العربية، أما قراءة على كل وجوه اللغة العربية لا تسير، كذلك في الحقيقة لا يحتجون بها. هم كلامهم في القراءة الشاذة قراءة صح سندها وافقت اللغة العربية لكنها أبدا لا توافق مصحف عثمان. إذا ما وافقت العربية أصلا يشكك في سندها وهذا، ولكن يعني النبي حكاها باللغة غير العربية. نعم أيوة فهمت عليك صحيح، هو لذلك إيش أقول لك، هم لماذا يقولون إذا خالفت اللغة العربية لا يمكن أن تعتمد، لأنه إذا القراءة أصلا يعني غير موافقة للغة العربية في إشكال في النص، لذلك الإشكال كما قلنا قراءة صح سندها ووافقت اللغة العربية لكنها إيش مشكلتها، لم توافق مصحف عثمان، هذا الشرط الذي اختل بها. هل هذه القراءة يحتج بها على الأحكام؟ الحنابل والحنفية قالوا نعم. لماذا؟ قالوا لأنها إذا صح سندها وهي موافقة للغة العربية، إيش يعني صح سندها؟ يعني صحت للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن مشكلتها أنها لم توافق مصحف عثمان، إذن قالوا هي إذن لا تخرج، إما كون فعلا قراءة لكننا نحن لم ندري بذلك، أو أنها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالخطأ على أنه قراءة، إذن الأمر دائر بين هذا وهذا. وإذا كان الأمر دائر إما هي قراءة وإما هي حديث، القرآن يحتج به والحديث يحتج به، إذن سيحتج بهذه القراءة. الآن الشافعية والمالكية إيش قالوا؟ قالوا لا، هذا التقسيم غير حاصر، يعني أنتم قسمتوها إما هي قراءة وإما حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا نقول هناك وجه ثالث يمكن تكون عليه، ما هو؟ قالوا قد تكون مذهب صحابي، مذهب صحابي أو تفسير صحابي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ على أنه من القرآن، نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، يعني صحابي كان عنده رقعة فدون رأيا فقهيا له في جانب هذه الرقعة من القرآن، ثم كبر سنه فأصبح يقرأ ما دونه على أنه من ماذا؟ من القرآن، كبر سنه ظن أنها من القرآن قرأها، صحيح؟ هكذا يقولون أن هناك احتمال ثالث أن تكون هذه القراءة الشاذة هي ليست قرآن أصلا ولا حديث، وإنما نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وإنما هي في ابتداء كانت رأي صحابي دون في جنب مصحف أو في جنب صحيفة وأصبح يقرأه على أنه من القرآن. في الحقيقة إيش رأيكم في هذا القول؟ هي مش قضية مخالف لحفظ القرآن أكثر من أنه حقيقة احتمال بعيد، يعني احتمال يعني أولا الصحابة عدول عدلهم الله سبحانه وتعالى، وكانوا يتورعون في ذكر الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينسب قرآن إلى الله سبحانه وتعالى من دون تثبت. وسيدنا زيد بن ثابت والصحابة كلهم كانوا على أشد مقدار من التحري. فلو أننا في الحقيقة فتحنا هذا الباب من الاحتمالات على الأدلة الشرعية، في الحقيقة سنسقط كثير من الأدلة الشرعية. يعني حتى حديث الآحاد، أنا لو بدي أفتح باب الاحتمالات العقلية في حديث الآحاد، ألا يمكن أن يكون الصحابي خطأ أن ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن صحابي آخر، مع أنه وصل الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقضية كما ينص ابن قدامة يقول فتح باب الاحتمال يسقط الاستدلال، وعبارة صحيحة. فتح باب الاحتمال على مصراعيه، كل احتمال عقلي يرد في ذهنك، لا هناك احتمال عقلي إذن هذا مش حجة، هناك احتمال يمكن يرد. فتح باب الاحتمال من دون قرائن واضحة يعتمد عليها سيسقط الاستدلال بكثير من الأدلة، لن نعتمد على شيء من الأدلة. فالاحتمال الذي ذكره الشافعية والمالكية في الحقيقة احتمال بعيد الورود، هو احتمال عقلي يمكن، أنا ما أقول لك لا يمكن، يمكن يكون الصحابي أخطأ ونسبه، ولكن احتمال بعيد جدا لا يمكن أنه نبطل به الاستدلال، لأنه احتمال كما قلنا ضعيف، والقرائن ومن حال الصحابة ومن تثبتهم يضعفه أكثر وأكثر. شيخ من الدكتور هذا؟ لو إيش هو؟ إيش أصل أصول الفقه؟ قول الصحابي حجة عند الشافعي. قول الشافعي في الجديد لا، الجديد عندهم ليس حجة، في القديم هذا مذهب القديم الشافعية، أما في الجديد قول الصحابي ليس حجة لديه. طيب نعم يعني أيوة كان صحيح السند وافق اللغة لكن ما وافق مصحف عثمان. نعم طبعا، لأنه إذا لم يصح السند هو ضعيف، حديث ضعيف كأنك أعتبره ضعيف. إذا وافق مصحف عثمان وافق اللغة شيخ باختصار، إذا وافق مصحف عثمان وافق اللغة، هذا فعليا أنا أظن هذا هيك العقل يقول، إذا وافق مصحف عثمان، مصحف عثمان كتب على اللغة العربية، فإذا وافق في الحقيقة مصحف عثمان وافق اللغة العربية في العادة، يعني يصعب جدا في عقلي أنه يوافق مصحف عثمان ويكون مش موافق للغة العربية. إذا أثبت أنه موافق لمصحف عثمان في الحقيقة هو سيكون موافق للغة العربية لمصحف عثمان، هي مشكلة فعلا في موافقة مصحف عثمان، هذا هو الواقع. طيب نعم نعم، في ماذا؟ يعني للقضية الأخرى، هذه المسألة للقراءة الشاذة، إنه إذا لم يعني ما وافق مصحف عثمان وما وافق وجه من أوجه اللغة العربية عند الجميع لا يحتج به، أما إذا وافق اللغة العربية ولكن لم يوافق مصحف عثمان هنا خلاف في الاحتجاج، أما إذا ما وافق اللغة العربية ولا وافق مصحف عثمان عند الجميع لا يحتج به، هذا الأصل، هذا المقصد، لذلك جعل شرطا مستقلا. طب ايش اثر هذه المساله؟ في النهايه حقيقه كل مساله احب ان اثير لها ثمره فقهيه، ايش ثمره هذا الخلاف الفقهي بينهم؟ انظروا في قوله تعالى في كفاره الصيام، الان كفاره الصيام لمن لم يجد عتق رقبه او اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، ايش الحل البديل؟ صيام 3 ايام، هل هذه الايام يشترط فيها التتابع يا شيخ؟ الآن الحنابلة قالوا يشترط التتابع، قلنا لهم من أين أتيتم بالدليل على التتابع؟ قالوا عندنا قراءة شاذة عن ابن مسعود فصيام، وهكذا قرأها ابن مسعود، فصيام 3 أيام متتابعات، فاحتج بذلك الحنفية والحنابلة على ماذا؟ على اشتراط التتابع في صيام كفارة الصيام فقط، في كفارة أيام كفارة اليمين فقط، مش كفارة، كفارة اليمين فقط. الشافعية والمالكية قالوا لا يشترط التتابع في صيام 3 أيام لكفارة اليمين، لماذا؟ قالوا لا يوجد دليل على وجوب التتابع. قلنا لهم قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام المتتابعات، ايش ردوا علينا؟ قالوا نحن لا نحتج بالقراءة الشاذة. هذا إذا ثمرة فقهية، ثمرة فقهية، هل يشترط التتابع في صيام 3 أيام لكفارة اليمين ولا لا يشترط بناء على هذه القراءة الشاذة، هل يعتمد عليها أو لا؟ طيب ننتقل أيها الأحبة إلى المصدر الثاني، خلاص انتهيت من المصدر الأول، ننتقل إلى المصدر الثاني من مصادر التشريع. قال الناظم بعد ذلك ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه آحاد فحكم الآخر قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سواه رد. طيب الآن أيها الأحبة السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع، ما معنى السنة في اللغة؟ السنة في اللغة هي الطريقة الحسنة، شرط ولا أي طريقة حسنة أو مذمومة؟ قد أيوة، يعني من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فالسنة هي الطريقة، أي طريقة تسمى سنة، سواء كانت طريقة محمودة أو كانت طريقة مذمومة. طيب السنة أيها الأحبة في الاصطلاح الأصولي ما هي؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذا في مصطلح ماذا؟ الأصوليين. لكن عند علماء الحديث وعلماء السير يزيدون ما صح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. لأن الأصولي طب لماذا الأصولي لا يذكر أو صفة خلقية أو خلقية؟ لأن لا أثر لها بالنسبة له في الأحكام، فيقول أنا السنة التي أتكلم عنها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا الذي يهمني في استنباط الأحكام. أما عند علماء الحديث فيقولون يزيدون عن علماء السير ما أو صفة خلقية أو خلقية. الآن الصفة الخلقية لا يترتب عليه أحكام، يعني كيف كان شكل وجه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت منكبه، هل هذه يترتب عليه أحكام شرعية؟ لا. الآن الصفة الخلقية يعني في الحقيقة يمكن أن يقال أنه يمكن تترتب عليه أحكام، هي مسألة تقبل النقاش، ولكن هم هذه طريقتهم. يعني يمكن تدخلها في الفعل أنه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم يتكلمون يعني أنه نحن لا يعني ننظر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كأخلاق، وإنما ننظر إليها كأحكام فقط كهذه القضية. وفي النهاية الأمر في النهاية اصطلاحي، يعني لا ينبني على لو شخص أدخل فقال لا أريد أن أدخل الخلقية، ما عندي مشكلة، ما هي في النهاية مسألة اصطلاحية ليست خلافية. طيب إذن بناء على تعريف الأصوليين قلنا ما هو السنة عند الأصوليين، نركز الآن، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. إذن السنة عندنا كم نوع يا شيخ؟ ثلاث. سنة قولية، إيش هي السنة القولية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا كل قول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى القرآن على وجه التشريع. لأن الآن أنا عرفت لك قلت لك السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. الآن بدي أعرف لك كل نوع من هذه الأنواع، ما معنى سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. الآن السنة القولية هو كل قول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى القرآن، لأن النبي أيضا تكلم بالقرآن، فهذا ليس سنة، هذا اسم القرآن. إذن كل قول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى القرآن على وجه التشريع، لأنه يمكن أنه يمزح مع واحد من الصحابة عليه الصلاة والسلام، يمكن يتكلم مع زوجته، يمكن يقول أي فعل كلام مباح من كلام الحياة الدنيا، فهذا لا يسمى كذلك سنة قولية. فلا بد نقول سوى القرآن على وجه التشريع، وهذا عندكم حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم. السنة الفعلية كل فعل صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع. طيب كصفة حجه وعمرته. السنة التقريرية كل ما فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام أو بغيبته وعلمه وسكت. كل فعل فعل بحضرته وسكت أو فعل وهو غائب ولكنه علم به وسكت. بقي نوع ثالث، الاحتمال الثالث أنه يحدث في زمنه ولكن لا يعلم به، صحيح؟ هذا إيش حكمه؟ سنأتي إلى تقرير حكمه، ولكن هذا تعريف لأنواع السنة القولية والفعلية والتقريرية. طيب الدليل على حجية السنة، الآن كما قلنا تكلمنا عن القرآن، قلنا حجية القرآن تؤخذ من علم العقيدة، صحيح؟ أما حجية السنة الغزالي في المستصفى قال كذلك تؤخذ من علماء العقيدة، ولكن من الناحية العملية نرى أكثر الأصوليين ينصون على حجيتها في ماذا؟ في كتب أصول الفقه. الآن هم ينصون على طريقة حجية السنة بطريقة كلامية وبأقيس اقترانية منطقية، وأنا في الحقيقة لا أحب هذه الطريقة كثيرا، ووجدت أن طريقة الشافعي رحمه الله في الرسالة، وهذا مما يدل على افتراق الشافعي عن المتكلمين حتى في طريقة تأصيل المسائل، ذكر أدلة وجوب السنة بطريقة سهلة وواضحة يستطيع أي طالب علم أن يقرأها. انظر، طبعا هذا ملخص لكلام الشافعي كيف أثبت الشافعي حجية السنة في كتابه الرسالة. يقولون، خليني أجلس الشيخ خالد، الدليل على حجية السنة: دل القرآن الكريم على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتكام إليها بأساليب متنوعة، منها أولا التسوية بين طاعة الله وطاعة رسوله في مواضع متعددة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. التسوية بين طاعة أمر الله وطاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. الطريقة الثانية التي دل فيها القرآن على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته إيجاب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه، في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نص واضح في وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ثالثا نفي الإيمان عمن لا يحتكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رابعا التحذير من مخالفته. أنا لما أحذر من مخالفة شخص معناها أنا باختصار أمرك أن تتبعه، أليس كذلك؟ طيب التحذير من مخالفته صلى الله عليه وسلم والتوعد بالعذاب الأليم على ذلك. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خامسا التسوية بين الكتاب والسنة في سياق الامتنان على هذه الأمة بتعليمهم الكتاب والحكمة وإنزالها عليهم كما قال تعالى. يعني الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة امتن علينا بأنه أنزل الكتاب والحكمة في مواضع كثيرة من القرآن، وأنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة كما يراها الشافعي هي ماذا؟ يقول هي السنة. انظروا ماذا قال الشافعي، انظروا كما نص الشافعي، الآن انتقال، كما نص الشافعي في رسالته قال: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول. وانظروا يعني كيف أدب الشافعي في الكلام، يعني لم ينسب القول إلى نفسه، والله هذا رأيي وأنا شفت في القضية. في ناس سبحان الله عندها هذا المرض، مرض نسبة الأقوال إلى نفسها وإن كان هو في الحقيقة أخذ من غيره. الشافعي بجلالة قدره وبأدبه يقول: سمعت من أرضى من أهل العلم، يعني أنا طالب علم سمعت من غيري من العلماء، وهو الشافعي يقول هذا الكلام. سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول، وهو من أهل العلم بالقرآن لكن لا ينسب هذا إلى نفسه، يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما قال، يعني هو الآن يرجح، يعني كلام هؤلاء العلماء صحيح قريب من الحق. لماذا؟ هذا كلام الشافعي، قال: لأن القرآن ذكر وأتبعته، أو قال لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله عز وجل منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله تعالى أعلم أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الشافعي يقول: لماذا اعتبر الحكمة أن أقرب الأقوال في تفسيرها أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن القرآن ذكر في كتاب الله عز وجل، وكثيرا ما قرن في السياق بماذا؟ بذكر الحكمة. وذكر الله عز وجل أنه امتن علينا بتعليم الكتاب والحكمة في أكثر من موضع. فإيش هذه الحكمة التي امتن الله عز وجل بها علينا؟ ما هي الحكمة التي قرن الله عز وجل بها كتابه في القرآن الكريم؟ قال: ولم يجوز والله تعالى أعلم، وهذا أيضا أدب أنه قال والله أعلم، لأنه الآن يتكلم في تفسير القرآن، فلم يجوز والله أعلم أن يقال أن الحكمة إلا هي ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ترجيح الشافعي رحمه الله تعالى وفهمه. وهذه كل النقاط الخمسة أيها الأحبة كما ذكرت لكم تجدونها في الرسالة، ربما بشيء من التفصيل أكثر، وإنما هي ملخصة ومهذبة. إذن بهذه الطريقة نستطيع أن نثبت حجية السنة. لا يوجد داعي في الحقيقة أن ندخل في قضية دلالة المعجز على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الألفاظ الكلامية، إذا كان الأمر يمكن أن يثبت بطريقة أوضح وأسهل وجلية. طيب ننتقل الآن، انظروا كلام الشوكاني. طيب خلص، قال الشوكاني في إرشاد الفحول: إن ثبوت حجية السنة النبوية المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. وننتهي بذلك من كلام، يعني هؤلاء القرآنيون الذين يتصدرون على شاشات التلفاز ويردون السنة ويقولون نحن نتبع في القرآن ما وجدنا فيه أخذناه، إيش يقول الشوكاني؟ أنا ما قلت شيء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.